أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ربع واعبدوا الله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بوركتم، بارك الله فيكم. العبرة بالكيف لا بالكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. الواحد ممكن يبقى أمة، إن إبراهيم كان أمة. الإنسان بعمله وبما يصنع وبما يحسن. إن شاء الله نبدأ بربع واعبدوا الله، والمفروض يسجلوا لنا مثلا الحصري أو عبد الباسط بورش أو بأي رواية قبل هذا التسجيل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا ورش له للمهموز 4 و6 تواصل مد، وحمزة إذا وقف عليها له شيا وشيا، والبعض في الأصلي أيضا أضغم لأنه أصلي شيء الياء هنا أصلية، وفي وجه تاني وإن حرك عن سكون فانقلي شيا في النقل، فحمزة إذا وقف عليها له النقل والإيه والإضغام شيا شيا. وهشام طبعا ليس له فيها شيء لأنها ليست متطرفة، ونعرف الهمزة المتطرفة بإيه، ينتهي عندها الصوت، يعني المرفوعة والمجرورة شيء انتهى الهمزة هنا الصوت عندها، لكن شيء لما انتهى عندها الصوت انتهت بألف لم تنتهي بهمزة طبعا، وفيها سكت وصلا لحمزة والأصحاب السكت حفص وابن زكوان وإدريس الطيبة، وفيها خلف حمزة ترك الغنة شيء أو وبالوالدين إحسان أو وبذي القربى وبذي القربى طبعا الإمالة لأصحابها وقربى على وزن فعلة طبعا فيها إمالة وفيها تقليل وفيها فتح، والفتح هكذا القربى فتح الفم، والإمالة إمالة الألف للياء قربى، والتقليل بين الفتح والإمالة، نفتح الشفتين مع الإمالة القرب، والجاري الجنب والجاري ذي القربة والجاري الجنب، الجير الإمالة وفيها التقليل الورش، والفتح الجاو، وإذا وقفنا عليها الراء تبقى مفخمة، أما عند الإمالة رقق الراء إن تمل أو تكسري، الجير والجاري ذي القربة القرب الإمالة والفتح والتقليل. الإمالة والفتح والتقليل. والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب طبعا الإضغام لأبو عمرو ويعقوب من الطيبة ومن الشطبية السوسي، وطبعا يعقوب قولا واحدا لما أشار إليها لما قال وافق في إضغام صفا زجرا ذكرا وذروا فيد وذكرا نخرى صبحا قرى خلف وباء والصاحب بك تمارى ظن ويعقوب. والصاحب بالجنب وابن السبيل، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ما يبدأش يقول وما ملكت يعني بأتمان فيه، هي والذي ملكت ملكت أيمانكم نقل سكت لأصحابه طبعا ورش النقل، وإذا وقف عليها حمزة فيها نقل سكت، وأيمانكم من جمع دخل على همزة قاط يبقى ورش أزرق وأصبهاني وابن كثير وابو جعفر وقولهم من الخلاف، وطبعا كله على الأصل في المد من قبيل الصلاة الكبرى والباقي بالإسكان. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يأمرون الإبدال، ورش أبو جعفر، والسوسي من الشطبية، أبو عمرو بن خلاف من الطيبة، وحمزة وقف. يأمرون الناس بالبخل، بالبخل بفتحتين، طبعا حمزة وخلف. أما بالبخل ضم في أسكان كمن السماء، ابن عامر وعاصم والمدنيان والبصريان والمكي، وهي لغات عن العرب. وبالبخل جاءت مرتان هنا والحديد. ويكتمون ما آتاهم، المدود والبدل، ثلاثة البدل ورش، وآتاهم فتح وتقليل وإمالة، آتاهم الله من فضله. واعتدنا للكافرين تبحسبنا خلف غلا، يبقى دول الكسائي وابو عمرو ورويس وابن زكوان بالخلاف من الطيبه، وطبعا ورش بالتقليل، للكافرين والباقي للكافرين، وده واقف عليها عقوب، للكافرين بس مع مراعاه رويس بالامال. عذابا مهينا، ادغام كامل، والادغام تعريفه لغه الادخال، وصلاحا ادخال حرف ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد. عشان ما واحد يقول لي عذابا مهينا، عمل فاصل ومطه وكل الغنه، ها ما ينفعش. ادخال ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد، عذابا بم بم، عذابا مهينا. وهذا تعريف الادغام الكامل والناقص. اما الادغام الكامل فقط اللي هو ايه، يصيران حرفا واحدا مشددا، هنا ادغام كامل. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، رئاء الناس جت ثلاث مرات في البقره والانفال وهنا النساء. وطبعا ابو جعفر يبدي الياء رياء الناس، وطبعا اذا وقف عليها هشام يبقى له ثلاثة الإبدال، رئة رئة رئة من أربعة ستة. وأما حمزة فله الإبدال ريا مع ثلاثة الإبدال في الهمزة الثانية. الناس دوري أبي عمرو، وطبعا السبب الكسرة. ولا يؤمنون الإبدال وتحقيق الهمز، ورش وأبو جعفر والسوسي او ابو عمرو بخلاف من الطيبه، وحمزه وقف الابدال، والباقي بالتحقيق. والابدال لغه الحضر، والتحقيق لغه تحقيق الهمز لغه الباديه، والناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض، وان لم يشعروا قدموا. ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، نقل سك الآخر كل لأصحابه. النقل طبعا معروف للورش، أزرق وأصبهاني، وإذا وقف عليها حمزة فله النقل وله السك. نعم. ومن يكن الشيطان له قرينا، من يكن، ترك الغنى الخلف والضرير من دور الكسائي من الطيبة، فساء قرينا. وماذا عليهم؟ عليهم من جمع ابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف، عليهم حمزة ويعقوب، وضم الهاء على الأصل، أصلها على هم، والباقي عليهم بكسر الهاء لمناسبة الياء. لو آمنوا النقل والسكت لأصحابه، السكت طبعا حفص بن زكوان وإدريس وحمزة، وبالخلاف طبعا من الطيبة، والنقل ورش. في سلسلة البدل في آمنوا، لو آمنوا بالله واليوم الآخر، نقل سكت، وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. بهم من جمع بكثير ابو جعفر يقول بالخلاف، به مو عليما، والباقي بالاسكان. ان الله لا يظلم مثقال ذره، لا يظلم مثقال الإدغام الكبير أبو عمرو ويعقوب بالخلاف، قال ذرتي وترك الغنى لخلف حمزة، وإن تك حسنة يضاعفها حسنة، يقرأ بالرفع حسنة حرم أصحاب الحرم المدني والمكي، أصحاب الحرم المدني نافع وأبو جعفر، وأصحاب الحرم المكي بكثير، تكو كان تكو تامة ولا ناقصة، يضاعفها يضاعفها سوى كسد أبو جعفر ويعقوب وابن عامر وابن كثير، يقرأ يضاعفها والباقي يضاعفها، ويؤتي من لدن ويؤتي من لدن الإبدال والهمز وتحقيق الهمز والإبدال ورش وابن ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف او السوس بالشاطبيه وحمزه وقف، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، من لدنه اجر ابن كثير الصبر ابن كثير اجرا عظيما، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد، فكيف إذا جينا الإبدال أبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف من الطيبة أو السوس من الشاطبية وحمزة وقفا، وطبعا الأصبهاني، لكن الأصبهاني استثناها الأصبهاني، ليه؟ هل هو الأصبهاني مطلقا؟ ها؟ الأصبهاني مطلقا لا إيه؟ كاسوا ولؤلؤا والرأس رئيا باسوا تؤي وما جيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت، فمستثناها من إيه؟ الأصبهاني، يبقى أبو جعفر والسوسي أو أبو عمرو من الطيبة بالخلاف، كيف زينا من كل أم وحمزة وقف من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هؤلاء الهمزة المتطرفة فيها خمسة القياس، ثلاث للدال وتسهيل براو مع مد وقصر لهشام وحمزة، ويزيدها حمزة في الهمزة الأولى إنها متوسط بزائد ففيها التحقيق لأنها مبتدأ أصلها أولى، وإذا اعتدنا بأنها متوسط بزائد ففيها التسهيل أيضا وعليه مد وقصر إلا موسطا إذا بعد ألف سهل، يبقى في ثلاث أوجه في الهمزة الأولى الحمزة وخمسة القياس في الأخيرة، يبقى ثلاثة في خمسة في 15، يمتنع وجهان إذا مددنا الأولى نمد الثانية، إذا قصرنا نخسر، ما ينفعش مد مع قصر أو قصر مع مد، ليه؟ واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في إيه؟ نظيره كمثله، طبعا لو هناخد من الطيبة هيبقى نقول كمان الساكت في الهمزة الأولى، يبقى الساكت والتسهيل مع مد وقصر والتحقيق أربع أوجه، في الخمسة القياس الأخيرة يبقى 4 في 5 ب 20، يمتنع وجهان يبقى 18، ابن مقاسم بيخلوهم كام؟ بيخلوهم 5 في 5 ب 25، ابن المقاسم بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك الهمزه الاولى مرسومه على واو، وطالما مرسومه على واو يبقى له الابدال وعليها مد وقصر، خلي بالكم من المساله دي، فيبقى التسهيل مع مد وقصر والابدال واو على مد وقصر على الرسم، وكمان التحقيق يبقى خمس اوجه، في الثانيه خمس اوجه، خمسه القياس يبقى 5 ب 5 ب 25، لكن ابن الجزري تنبه لمسألة ابن مقاسم وقال خلي بالكم المسألة دي غلط، وقال ان هذا الكلام شاذ لم يقرأ به، انت شغلت الفهامة ما ينفعش، ابن الجزري قال ايه بقى؟ وبين ان وافق واتركي ما شاذ، واتركي ما شاذ، اكتبوا هذا الكلام واتركي ما شاذ، وطبعا ابن مقاسم تلميذ قطرب، وقطرب هو محمد بن المستنير، وانا بحب اسميه بقطرب ما اسميهش محمد بن المستنير لانه لا مستنير ولا شيء ولا له من اسمه نصيب، لأنه يعني اعتزل في آخر أيامه، وكان يأتي بالشرطة ليشرح للناس، والشرطة موجودة حتى لا يضرب ولا يمنع من دروس يعني تدريس مذهب المعتزلة وهو باطل. حتى قطرب نفسه معلش يعني لنفهم واتركي مشاذ دي، قطرب من سماه قطرب سيبوي، هو كان تلميذ سيبوي، انه كان ياتي له بليل، يعني هو يقول له مثلا تعالى مثلا بعد الفجر، هو ياتي قبل الفجر، وطبعا يمر حول البيت، يطوف حول البيت، وطبعا البيت ربما يكون مثلا خيمة أو هكذا ودون ليل، فيحدث صوت في الليل فيزعج سيبويه، ولو أنت تأتي بليل، أنت قطرب ليل، أنت قطرب. فكلمة قطرب دي معناها إيه؟ صرصار الغيط. صرصار الغيط دويبة صغيرة تكون في الحق وتحدث صوتا وتزعج النائم، وخاصة أن واحد مثلا يأتي حول البيت ويحدث صوتا فيزعج النائم، ربما يعتبره لص مثلا أو هكذا. فلا أنت تأتي بليل، أنت قطب بليل. رغم أنه كان حريص على العلم وشيء جميل يحسب له، لكن يعني كل شيء إن زاد عن حده ينقلب إلى ضده. هو قال لك تأتي مثلا بعد الفجر، تأتي قبل الفجر، تأتي بليل، حرص على العلم، لكن هذا ليس حرص على العلم، وحرص على أمن الشيخ وراحة الشيخ، أنت تزعج الشيخ. فقال له أنت تأتي بليل، أنت قطب بليل، كصرصار الغيب. طبعا لما آمن بالاعتزال قطرب وأصبح ينفذ هذا المذهب بالشرطة، يأتي بالشرطة تأتي معه وتدخل معه الدرس حتى يخاف الناس فيؤمنون بمذهبه، طبعا عمل لابن مقاسم هو تلميذ لقطرب، عمل له بيتا من الشعر حتى يؤمن بالاعتزال، فقال صار ابن المقاسم عالمي وصرت أنا تلميذه. وابن السكيت بيقول كتبت عنه عن قطرب يعني في مطرة من العلم دولاب علم، دولاب يعني ورق كتبت عنه، ثم تبين لي أنه يكذب. يكذب ليه؟ لأنه آمن بمذهب المعتزلة وهو باطل، فأراد أن ينفذ هذا المذهب، فينفذ هذا المذهب بطريقة خاطئة، وهذا باطل، هذا لا يجوز. يعني أضاع نفسه وأضاع يعني ناس كثير معه. فطبعا هؤلاء ليس فيها إلا ما قلنا من الشاطبية ومن الطيبة، وليس فيها كلام ابن مقاسم إنه يبدل واو على الرسم، لا، وكذلك أولئك وما شابهها يعني. وابن الجزري نبه وقال واتركي ما شذ، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود، يومئذ ليس بها إلا التسهيل، ليس بها إبدال ياء لأنها مرسومة على ياء، برضو هذه من باب واتركي ما شذ. وقال ابن الجزري مرة أخرى واكتبه البيت، ابن الجزري قال وبين إن وافق واتركي ما شذ. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. بهم الأرض، بهم الأرض، بهم الأرض. الأرض فيها نقل ساك، نقل الورش وحمزة وقفا، وحمزة أيضا إذا وقف عليها اللي هو النقل ساك، والأرض فيها السكت الأصحاب، السكت حمزة وحفص والأكوان وإدريس من الطيب. بهم الأرض طبعا يعقوب مع أبي عمرو، به ميم الأرض دخل على ساك، فيكسر الميم طبعا لكسرة الهاء. حمزة وكساوي خلف، بهم الأرض، وحمزة طبعا على أصله الأرض، الأرض فيضم الهاء على الأصل، أصلها هم، والميم تبعا له، ومن كسر الهاء تبعا لكسرة الباء للمجاورة، وكسر الميم تبعا له. به مول الأرض لباقي القرآن كحفص، فكسر الهاء تبعا لكسرة الباء للمجاورة، وضم الميم بالتقاء الساكنين. Thank you. نعم. تسوى بقى فيها ايه؟ تسوى اضمم لما حق وعم الايه؟ وعم الثقل. ففيها تسوى وتسوى وتسوى. تسوى فيها هي اصلها تتسوى، اصلها ايه؟ تتسوى. ف نما حق عاصم والمكي والبصريين يقرؤون تحص لو تسوى. وعم الثقل مدنيان وابن عامر يقرؤون تسوى، والاصل فيها تتسوى. فأضغم التاء حتى لا يتقابل التقاء ساكنين. باقي القراء يقرؤون تسوى. وطبعا كل على اصله في الايه؟ في الاماله والفتح والتقليل، والاصل فيها تتسوى. وطبعا الوقف على شهيده نوعه كافي، اكتبه. والوقف على حديثه نوعه تام. لماذا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ عليك وعليك انزل، قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ افتتح النساء حتى وصل فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد ما جئنا بك على هؤلاء شهيدا. طيب لما تيجي يوم القيامة شهيد. حديث رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال نعم فاني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد ما جئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. الوقف على الشهيدة نوعه كافي. كافي يعني فيه ارتباط معنوي، يعني ساعة أن تأتي شهيد يوم القيامة ماذا سيحدث؟ يحدث يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض. شوف القراءات دي والإمالة والتقليل والفاتح فيها كم قراءة؟ والأرض والأرض النقل والسكت وبهم الأرض وبهم الأرض وبهم الأرض، كسر الهاء وضم الهاء وكسر الميم وضم الميم، قراءات كثيرة. ها ولا يكتبون الله حديث. فالقراءات كثيرة دي تعني إيه؟ ترد على المسألة. يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا، يود من الود في القلب لكن التمني يعني لا يمكن حدوثه، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصاب من الارض كما الحيوانات. ربنا يحاسب الحيوانات ثم يقول كوني تراب. فايه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كالحيوانات. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصاب من الارض كما الحيوانات ولا يكتبون الله حديثا. اذا الوقف على حديثه تام والوقف على شهيده ايه؟ كافي. يا ايها الذين امنوا، طبعا المدود بدل منفصل وثلاثه البدل امنوا ورش الطريق الازرق. لا تقربوا الصلاة، الصلاة. وطبعا اللي بيقرا بقى ما يقولش الصلاة طاء، لا الصلاة اللي بياكلوها الصلاة تاء. طبعا الورش بالطريق الازرق تفخيم اللام. وانتم سكارى، سكارى طبعا فيها شفه حطملة حمزه وكساء وخلف وابو عمرو وابن زكوان بالخلاف من الطيبه بالامانه سكاري. وطبعا ورش التقليل سكاري، تفتح فمك وانت بتميل. وباقي القراء يقرا سكارى بالفتح. وانتم طبعا من جمع بن كثير وابو جعفر وقلوب بالخلاف. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا الا طبعا نقل سكت مرضى او مد منفصل او على سفر او نقل سكت او جاء احد جيء احد الاماله والفتح طبعا دي قلفوه فتمنا حمزه وخلف العاشر وابن زكوان وهشام بالخلاف من الطيب. وطبعا طبعا كله على الاصل في المد. جاء احد دول همزتين مفتوحتين من كلمتين. ففي ناس هيشتغل الهمزه الاولى، في ناس هيشتغل الهمزه الايه الثانيه، في ناس هيشملوا اسقاط عارفينهم طبعا، زي الغدا خلفهما حز ومفتح بن هدى، يبقى ابو عمرو وقنبل والرويس من الطيبه بالخلاف، وقانون والبزي قولا واحدا هو ابو عمرو، وزين غدا اللي هو رويس وقنبل بالخلاف، والاسقاط عليه قصر ومد، هيبقى جاء احد جاء احد. وفي ناس هيشتغل على الهمزه الثانيه بالتسهيل، عارفين طبعا ورشو ورشو وابو جعفر و وطبعا رويس وقنبل في وجه، وفي وجه تاني لقنبل والازرق بالابدال، والابدال هيبقى عليه مد حركتين لانه داخل على متحرك. جاء احد منكم من الغائط، منكم من جمع من الغائط مد متصل، او لامستم، لامستم حمزه وكساء وخلف من لمسة، لامستم باقي القراء من لامسة. ايه الفرق؟ لمس من جهه واحده، لكن لامسة وفيها مشاركه. مشاركه يعني فيه نيه، يعني العمل بالنيات، يبقى لمس المراه بالنيه هو ينقض الوضوء. لمستم من جهه واحده، لامستم فيها مشاركه، مثل قتل وقاتل. قتل واحد قتل واحد، ظالم ومظلوم. لكن قاتل يبقى اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، لان فيها مشاركه. طب والمقتول يروح النار ليه؟ كان حريص على قتل صاحبه. فيبقى لا مسا فيها مشاركه، يبقى في نيه. ومن هنا الفقه ياتي، يبقى النيه هي السبب. ولا لمستم بمعنى جمعتم عند الاحناف بدليل كان الرسول يقبل احدانا ويصلي. ولا لمستم مذهب الظاهريه كالشافعيه اللمس العادي ينقص الوضوء. ولا القراءات لمستم وجاءت مرتان هنا وفي الايه؟ المائده. وآية الطهاره جاءت مرتان هنا وفي المائده، هذه اجماليه والاخرى تفصيليه. أو لمستم من النساء، طبعا نغن حركتين في النون، هل الناس كتير بياكلوا الغنة دي؟ وطبعا سلاسل الإبدال لأنها مفتوحة لحمزة وهشام بخل فيهم الطيبة وقفا. النساء النساء النساء، يبقى 2 4 6. طبعا لما نقول واحد النساء يقول لي الله، ما تقول يا اخي النساء وتاخد على كل حرف 10 حسنات يا عم، ما هي قراءه برضه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لحمزه وهشام بخلفي ومش الضيق قول واحد. سلاسل الابدال لحمزه وهشام وقفا. او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء اذا وقف عليها حمزه له التسهيل مع المد والقصر، ولهشام ليس له فيها شيء لانه ليست متطرفة، والمتطرفة تعرف بإيه؟ حيث ينقطع عندها الصوت. لا نقول ماء، لكن نقول ماء. وطبعا ليس فيها بدل لورش وقفا، لأنه نبه عليها في الطريق أن لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح. وكان أولى الشاطبي أن ينبه عليها في بابها، بدل أن يقول ومسؤول الإسئلة كان يقول وتنوينا بدلا، يعني تنبيه على أن البدل من التنوين لا يعمل به لورش سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول الإسئلة. كان يقول كقرآن وهذا يكفي، مسؤولا مثل القرآن يحذف مسؤول الإسئلة ويقول وتنوينا بدلا. نعم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، من جمع دخل على همزه قاطع، يبقى ورش وابن تأثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف. ان الله كان عفوا غفورا، وابو جعفر عفوا غفورا، الاخفاء في الغاي انه بيعتبر الغين والخاء حروف لسانيه. الم ترى الذين اوتوا نصيبا اوتوا سلاسل بدل لورش نصيب هذا الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم ابو عمرو او سوس من الشاطبيه الميم وراها باء فاء اخفاء والله اعلم باعدائكم ميم جم لكثير ابو جعفر يقولون بالخلاف وكفى فتح تقليل واماله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ونعرف كفى فعل ماضي وولي تمييز وبالله لفظ جلالة فاعل مرفوع بالضمة منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحرف الجر الذي يدل على الأمر كأن الكلام كفى الله وليا واكتفي به وكفى الله نصيرا واكتفي به يعني اكتفي به يعني انت لا تكون كاذب تقول الله ولي والله نصير والله وكيل والله كفى بالله شهيدا وحسيبا وتأتي بشهود زور وتعتمد على غير الله ويبقى هذا هذا هذا كفر هذا هذا خلاف هذا نفاق في القلب يعني كفى بالله وليا كفى الله وليا واكتفي به كفى بالله نصيرا كفى الله نصيرا واكتفي به فالباء ليست حرف جر زائد بل لها معنى وهو الامر يعني التزم انت قلت الله وكيل والله ونصيري والله ولي وانت لم تلتزم به واعتمدت على اصنام او على بشر او كذا وكفي ماله وقلنا تقليل وفتح وكفى بالله ولي وكفي بالله نصيرا خلف حمزه ترك الغنة في الواو نصيرا ورش من طريق الازرق ترقيق الراء وخلي بالكم ترقيق الراء ليس معها اماله او تقليل نصيرا فتح الفم بالحرف لكل القراء مع التفخيم الراء ورش بطريق الازرق نصيرا را را فتح الفم مع ترقيق الراء لان اقول نصير ري بقت امال يعني تتضح اكثر في كلمه المحراب فورش يرقق الراء فقط مع فتح الفم اما ابن زكوان فيميل وعلى الاماله ترقيق ورقق الراء ان تمل او تكسل يعني هكذا نقرا الحفص مثلا ومن معه المحراب فتح الفم مع التفخيم الراء ورش فتح الفم مع ترقيق الراء فيقرا هكذا المحراب راب راب يفتح الفم مع ترقيق الراء اما ابن زكوان فيميل وعلى الاماله ترقيق الراء ورقق الراء انتم لو تبصري فيقول المحريب المحريب اما الجار والدار والنار والحمار وهكذا ففيها إمالة او تقليل وعليها ترقيق الراء فنقول مثلا ايه الجير الدير معها ترقيق الراء ولذلك قال ابن الجزري ورقق الراء انتم لو تبصري وفي سكون الوقف فخ منصوري منصور الترقيم عند الوقف الدار النار ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر او ترقيق او امالتي ما لم تكن بعد يا ساكنتي زي خبير بصير قدير او كسر مسك مستمر منهمر مقتدر او ترقيق او امالتي الدير النير وانا كنت لا اعرف يعني ما معنى الدير فلما عرفت القراءات فهمت ان الدير الذي يتخذونه النصارى يعني للرهبان دور للعبادة عرفت ان الدير هي الدار ولكنها ممالة وعلى الامالة ايه ترقيق الراء فلابد من ايه من مراعاة هذه المسألة نصيرا فتح الفم بالحرف مع تفخيم الراء نصيرا را ترقيق الراء فقط وليس عليها امالة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه طبعا هذه الاية لابد ان تحفظوها برقمها 46 لماذا؟ لأنها جمعت تحريف الكلمة عن المواضع ومن بعد المواضع كيف ذلك؟ يحرفون الكلمة عن موضعه كيف؟ عن موضعه يعني يزال كلمات أو توضع كلمات أخرى فهذا تحريف عن الموضع مثل مثلا في سفر التكوين قالوا إن ولد إسماعيل إبراهيم ولد إسماعيل وعنده 86 عام ولد إسحاق وعنده 99 حوالي 100 إذا من الإبن الوحيد إبراهيم هو إسماعيل ثم في نفس السفر يقولون قال الله لإبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق واذبح. هذا ضلال، هذا تزوير، هذا غباء. يعني أنت أزلت إسماعيل وضعت إسحاق، طب زل وحيدك، يعني خذ ابنك وحيدك إسحاق واذبح، خذ ابنك واذبح، خذ ابنك إسحاق واذبح. لكن أنت أزلت إسماعيل، حرفت الكلام عن الموضع، فأزلت إسماعيل وضعت بدلها إسحاق لتنال الشرف في الذبح، ثم تترك وحيدك، فهذا غباء. ثم كيف يبشر الله سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يكبر إسحاق وينجب ولدا يعقوبه اسمه يعقوب، يعقوبه في عقبه، كيف ذلك؟ ثم يقول له اذبح، يعني يقول اذبحه وقد قال له وقد قال له مبشر بإسحاق، مفهوم الكلام. لكن هو خذ ابنك وحيدك إسماعيل واذبح، فهذا تحريف الكلم عن موضعه. أما تحريف الكلم من بعد موضعه في المعنى فقط، ستأتي. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، مسمع وراعنا، ترك الغنى الخلف، غير مسمع دي ورش من ترك الأزرق يرقق الراء، وراعنا ليم بألسنتهم، راعنا ليم بألسنتهم، هذا تحريف الكلم من بعد مواضعه، بعد موضع، لكن حرف في ايه؟ في الايه؟ في المعنى. فراعنا من الرعاية، كلكم راعنا وكلكم مسؤولون عن رعيته، ها؟ لكن اليهود راعنا لين ملوية، تبقى راعنا من الرعونة والحماقة، قل يا محمد أنت أرعن أحمق، فراعنا من الرعونة وليست من الرعاية. فراعنا تحتمل رعاية ورعونة، وذلك نهانا الله فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فتقولوا كلمة راعنا لأنها تحتمل رعاية ورعونة، ولكن قولوا كلمة لا تحتمل، قل انظرنا، انظر إلينا وأنت الكبير والراعي والمسؤول عننا، لكن لا تقولوا راعنا لأنها تحتمل رعاية ورعونة. فراعنا لين تحريف الكلم من بعد مواضعه، بعد موضع. أما يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني يكتبون الكتاب القديم ثم يقولون هذا من عند الله، أما من بعد موضعه يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ميم الجام لكثير أبو جعفر وقالوا بالخلاف، وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا، ميم الجام، قالوا سمعنا وطعنا، لو قالوا، لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، خيرا لهم، ورش بترك الأزرق وميم الجم، لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله، الغنة في اللام، ولكن لعنهم الله بكفرهم، ميم الجم، فلا يؤمنون إلا قليلا، إبدال الهمز وتحقيق الهمز. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أوتوا ثلاثة البذل ورش بترك الأزرق، ويا أيها مد منفصل، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الكتاب الوحيدة في القرآن، يعني يا أيها الذين أوتوا الكتاب وحيدة في القرآن، هذه هي المرة الوحيدة التي ذكر فيها يا أيها الذين إيه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ثلاثة البذل بما نزلنا مصدقا لما معكم، الغنة في اللام، صدق لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، نحن نشرح الربع كاملا، ربع واعبدوا الله، نحن في آية 47 فنعلق على بعض الأحكام، فافتحوا المصحف وتابعونا، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، المدود وأدبارها، فاستفز منه اختلف أبو عمرو ودور الكسائي وابن زكوان بالخلاف، كنا الطيبة أدبيرها بالإمالة، وورش من ترك الأزرق بالتقليد، أونا لعنهم، طبعا مد منفصل، أدبيرها أونا لعنهم، ميم الجمع، كما لعنا أصحاب السبت، المدود، وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جاءت مرتان في نفس الصورة. لكن هنا يتكلم على يا أيها الذين أوتوا الكتاب على اليهود، فالسياق يعني يتكلم في سياق الذين أوتوا الكتاب اليهود، الذين قال لهم الله آمنوا بما نزلنا وصدقنا بما معكم بالقرآن من قبل أن نطمس وجوها فنرد على الأدبارها ونلعنهم كان أصحاب السبت وكان الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به يا يهود ويكون ودون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لأنهم افتروا وقالوا ويزكون أنفسهم قد نحن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، وقالوا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين آمنوا وعبدت الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. أما الأخرى فتتكلم عن كفار قريش في الربع لا خير في كثير من نجواهم، فتتكلم عن إن يدعون من دونه إلا إناثا، كفار اتخذوا الملائكة إناثا وأشاهدوا خلقهم. فقال الله عنهم ومن يشرك بالله فقد ضل، فهم ضالون يعني يحتاجون من يهديهم، فذهبوا إلى من يهديهم إلى من يرشدهم اللي هم اليهود، فافتروا عليهم وقالوا لهم هؤلاء الأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. إن الله لا يغفر أن ترقيق الراء بالخلاف من الطيبة، كذا كذا الضم رقق في الأصح ومش تطبيق قبل الوحيدة، ترقيق الراء لورش وترك الأزرق، أي يشرك ترك الغنى الخلف والضرير من الطيب، يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ترقيق الراء لورش وترك الأزرق بالخلاف من الطيب، يغفر كذا كذا الضم رقق في الأصح ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء ترك الغنى الخلف والضرير، يشاء فيها خمسة القياس حمزة وهشام وقفا، ثلاث الإبدال والتسهيل برغم عن مد القصر. ومن يشرك ترك الغنى الخلف والضرير، ومن يشرك بالله فقد افتري الإمالة الحمزة وكساء وخلف وبعامر وبزقام بالخلاف والترقيق الورش قولا واحدة لأنه رائي، والمدود افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم مهم الجامع ابن كثير ومجعفر وقلهم بالخلاف، بل الله يزكي من يشاء، من يشاء ترك الغنى الخلف والضرير، ويشاء خمسة القياس في الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام، ولا يظلمون فتيلا. فتيلا ننظر بالكسر العاصم وحمزة والبصريان أبو عمرو ويعقوب ومن زكام الخلاف، والباقي بالضم فتيلا ننظر، والضم اسمه تأصف تأخوري، انظر الثالث مضموم فأصف همزة الوصل فأصف في الساكن الأول. وطبعا باقي القراء كسروا على أصل التقاء الساكنين، وطبعا الشيخ الشاطبي رحمه الله قال وضمك أولى الساكنين لثالث لضم لزوما كسروا في نادي الحلا، وأنا قلت لضم همزة الوصل أفضل كما قال ابن الجزري، لأن نجد مثلا أنمشوا الثالث مضموم لكن ضم غير أصلي، أو سنجد قالت لهود عزير ابن الله هنعرف في مشكل والثالث مضموم ضم أصلي، طب ما الحل؟ فنأخذ همزة الوصل، امشوا همزة الوصل فيها مكسورة فلا تدخل في القاعدة، وكذلك وقالت لهود عزير ابن الله ابن همزة الوصل مكسورة فخرجت القاعدة على، فقلت لو قال ضم أول الساكنين يضم همزة الوصل واكسره في هذه الحالة لا خلص له المطلوب وتم الكلام. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. المدود وكفى الفتح والتخفيف والإمالة. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، يؤمنون الإبدال والتحقيق، الإبدال ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقفا أو لسوس بالشاطبية، ويؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء سبق نظيره، وأن فيها 13 وجها لحمزة ولهشام خمسة القياس في همزة المتطرفة، هؤلاء أهدى حرم الحوى غنى نافع من كثير وابو جعفر وابو عمرو ورويس يقرؤون هؤلاء يهدى، وطبعا أهدى فيها فتح وتقليل وإمالة، أهدى أهدي أهدي تقليل وفتح وإمالة. وطبعا إذا وقف عليها حمزة له الإبدال وله التحقيق لأن حمزة مبتدأ، أهدى مع الإمالة طبعا، أهدى من الذين آمنوا سبيلا آمنوا ثلاثة البدل الورش، أولئك مد متصل وهمزة مبتدأة، وطبعا حمزة زواف عليها معها التسهيل مع مد والقصر، أولئك أولئك أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله ومن يلعن ترك الغنى الخلف والضرير تبقى إضغام كامل يعني، والباقي بالغنى كحفص. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، نصيرا ورش من ترك الأزرق ترقيق الراء. أم لهم من جمع ابن كثير وابو جعفر وقلهم بالخلاف، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون، الغنى في اللام لغير صحبة جودا، فإذا لا يؤتون، يؤتون فيها الإبدال الهمز وتحقيقه، لا يؤتون الناس نقيرا، نقيرا وارش امتلاك الأزرق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، طبعا المدود أساس البدل الورش، وآتيهم والتقليل وفتح وإمالة. فقد آتينا نقل وسكت، فقد آتينا أساس البدل ونقل وسكت لأصحابه، وآتينا أساس البدل الورش، قال أساس البدل الورش امتلاك الأزرق، قال إبراهيم. إبراهيم جاءت في الصورة دي أربع مرات، هذه الأولى ليس فيها قراءات، والثلاثة التي بعد ذلك فيها قراءات، إبراهيم وإبراهام، ماذا الخلف لا هشام وابن زكوان بالخلاف من الطيب. فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم من جمع ملكا عظيما. فمنهم من جمع من آمن، نقل سكت وثلاثة البدل ورش من آمن به، ومنهم من جمع من صد عنه وكفى الصلة لابن كثير، وكفى فتح وتقريب وإمالة، وكفى بجهنم سعيرا. سعيرا ورش بطرق الأزرق، قلنا فتح الفم مع ترقيق الايه الراء، والباقي فتح الفم مع تفخيم الراء، سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا ثلاث البدل ورش سوف نصليهم من دم نارا كلما نضجت جلودهم. طبعا هنا فيها الإضغام نضجت جلودهم، والإضغام طبعا لرضا حز والبزار وهشام بالخلاف، رضا حمزة القسائي، حز أبو عمرو، والبزار خلف العاشر، وخلف لازم هشام بالخلاف ناضج جلده. وطبعا الإضغام لحروف قربت مخارجها للتقارب، والباقي بالإظهار على الأصل ناضجت جلودهم. طبعا اللي هيظهر يبين الهمس بتاع التاء، وإلا تبقى ضاعت الهمس بتاع التاء والكاف. أما اللي هيضرب هكذا كلما نضجت جلودهم هيشدد الجيم، فإضغام التاء في الجيم، فلتبقى الجيم مشددة، نضجت جلودهم. أما اللي يظهر باقي القراء نضجت جلودهم. طبعا وميم الجمع نكسر أبو جعفر قرن بالخلاف، بدلناهم ميم جمع جلودا غيرها ورش من طريق الأزرق، جلودا غيرها أبو جعفر بيقولنا في الغن والخاء، ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وعزيزا حكيما يبقى لا تعليق، فلما أقول ربنا سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فذاقت العذاب تكون في الجلد، وفعلا ثبت علميا هذا الكلام، هذا الكلام ثابت علميا ان نرف ان نهايه العصب في الجلد وازاقه العذاب والالام في الجلد، نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا كلام العزيز الحكيم لا تعقيب. والذين امنوا سلسل البلد الورش امنوا وعملوا فيها ايه؟ ها بدي تمكيني ليه؟ مثلين صغير، لكن الواو الاولى ايه؟ مادي، قبلها ايه؟ ضمه، هي ايه؟ ساكنه، نعمل فيها ايه؟ مادي تمكين، يعني ايه؟ نبدأ حركتين، ليه؟ ما نضغمش ايه ضعيف قوي. امنوا وعملوا، ها؟ وعملوا الصالحات، واصلا نحذف الواو، لكن وقفا عملوا مد ايه؟ طبيعي حركتين، عملوا الصالحات، طبعا فيها كم مد، ها؟ والصاد الادغام علام الشمسية، ما تنسوش. الصالحات سندخلهم، طبعا دي ايه ادغام كبير، ابو عمرو ويعقوب من الطيبة بالخلاف، نعم سندخلهم من جمع، سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. محدش يقول جنات تجري، جنات ما بتجريش، والله ما بتجري، اللي بيجري الانهار. الانهار فيها ايه؟ الانهار نقل سكت الحمزة وقفا، والنقل الورش وسكت الاصحابي خالدين فيها ابدا، دي جت ايه 11 مره، ثلاثه منهم للنار، واحده في اخر النساء، واحده في الجن، واحده في الاحزاب، والباقي للجنه، منهم اتنين في الصوره دي للجنه، واحده للنار خالدين فيها ابدا. المدود طبعا ابدا لهم الغنه في اللام، لهم من جمع فيها ازواج مطهره وندخلهم، ترك الغنه الخلف وندخلهم من دم ظلا ظليلا. طبعا احنا الحصه الماضيه كان في كم كلمه كده يعني ما اعرفش سجلت ام لا سريعا. طبعا ولا تتمنوا ما فضلوه به بعضكم على بعض. طبعا نظام ربنا سبحانه وتعالى لما يقول بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بتفضيلهم عليهن، وكان ممكن يبقى هذا اقصر واوجز، لكن التعبير جاء لحكمه، حكمه جليله. بما فضله بعضهم على بعض هذا افاد ان المراه من الرجل بعضهم من بعض بمنزله عضو من جسم الانسان، وكذلك العكس، يعني الرجل بمنزله الراس والمراه بمنزله البدن، فلا ينبغي ان يتكبر عضو على عضو، فالاذن لا تغني عن العين واليد لا تغني عن القدم. يبقى اذا ايه؟ لا تتمنوا ايها النساء بما فضل الله بعضكم على بعض، بما فضل الله الرجال، الرجال قوامون، من يقوم الرجل هو اللي يقوم المراه اذا عوجت، وللرجال علينا درجه والله عز وجل حكيم، فلا تعليم. وطبعا شرحنا ان المراه التي ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان لطمها زوجها وردت القصاص، عن سعد بن الربيع وكان خبر من نخباء الانصار، نشزت عليه امراته حبيبه بنت زيد فلطمها، فانطلق ابوها معها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افرشته كريمتي فلطمها، فقال صلى الله عليه وسلم لتقتص منه، الدنيا هتقف وخربت على وهتطلع على طيب لطمة تموت ولا حد يموت. فنزلت الرجال قوامين على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير. فانتهت المسألة، ما فيش داعي بقى إيه يعني الرجال عليهم درجة، الرجال قوامون، يبقى هذا من باب عزيز حكيم. لكن لما ربنا تكلم على حكاية التفضيل وإن النساء لا يتمنين التفضيل أو لا يتمنين أن الرجل هو الذي يقوم لأنه يتعامل بالعقل غير المرأة تتعامل بالعاطفة، فقال بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بتفضيلهم عليهن، وكان يعني هذا اخسر واوجز، لكن ذكر بما فضل الله بعضهم على بعض لحكمه عظيمه، ويفيد ان المراه من الرجل منزله عضو من جسم انسان، وكذلك العكس، يعني كما خلقت المراه من ضلع اعوج والضلع العوجاء 12 ضلع يمين ويسار 12 يعني 24 ضلع يحيطوا بالقلب، فالعلاقة بين الضلوع التي تحيط القلب والقلب علاقة قلبية، علاقة عاطفية. فالمرأة والرجل والأسرة لا تقوم العلاقة بالعدل بلكن تقوم بالفضل. فالدول تبنى على العدل. الله يقوم أو تقوم الدولة العادلة حتى لو كانت كافرة. ولكن الدولة الظالمة لا تقوم حتى لو كانت مسلمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالدول تبنى على العدل، لكن الأسر لا تبنى إلا على الفضل، يعني مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلترحمها وترحمك وترحم ظروفها وهي ترحم ظروفك، ويبقى بما فضله بعضهم على بعض كأن المرأة من الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان، وكذلك المرأة يبقى يعني كأن الرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة مثلا البدن، لا يستغنى عضو عن عضو، فلا تكبر عضو عن عضو. النساء شقائق الرجال، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يغضب يعني أو لا يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإن كره منها بعض الامور كالعصبيه لكن يرضى منها اخر، يعني تحافظ على اولاده وتحافظ على ماله وبيته وهكذا. فمنزله العضو من العضو بمفضله بعضهم على بعض، فاليد لا تستغني عن القدم ولا تغني عنه، وكذلك المراه لا يمكن تستغني عن الرجل ولا الرجل يستغني عن المراه، النساء شقائق الرجال. ولا لذا يغشى النهار يتجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، فشتان بين الليل والنهار، شتان بين الذكر والانثى. الليل يكمل النهار، الذكر يكمل الانثى، فالذكر يكمل الانثى والانثى تكمل الذكر، لا يستغني هذا عن هذا ولا هذا عن ايه؟ عن ذاك. والكل يؤدي دوره بانتظام، ولا غنى لواحد عن الاخر، هذا سر بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بتفضيلهم عليهم، وهذا من باب الإعجاز والإيجاز. أيضا كلمة حول تأديب النساء، لأن فيه كلام كتير وأعداء الإسلام يطعنون في الشريعة الإسلامية، وزعموا أن الإسلام أهان المرأة لما سمح للرجل أن يضربها فقال وهجرون في المضاجع واضربهن. طبعا هذه ليست إهانة بالمرأة ولا اعتداء على كرامتها، لكن هذه امرأة مريضة، المرأة السوية فعظهن، العظة تتعظ. أما المرأة الأخرى السادية أو الماسوشية، المرأة المريضة التي تحتاج الضرب وتتباهى بالضرب ولا إرجازم ومتعة إلا بالضرب، فاضربها إذا كان هذا علاج لها، ولكن بشروط كما قال صلى الله عليه وسلم الضرب غير مبرح، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وشروط متى يكون الضرب ولمن يكون وبأي حال، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن إيه سبيلا. وإذا كان الضرب علاج للنشوز أو للمرض أو للعصيان للزوج، لما تسيء المرأة عشرة الزوج وتركب راسها مثلا وتسير بقيادة الشياطين الإنس والجن وتقرب الحياة الزوجية إلى جحيم، طبعا ماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ وإذا كان هذا هو العلاج ففاعظهن، هذه وسيلة، فإن لم ينفع فهجرهن في المضاجع، هجرها في المضجع، لكن تتركها البيت وتذهب إلى بيت أمي، لا ينفع. وإذا كان الضرب علاج مثل ضرب غير مجرح لا يكسر ولا وليس بغطرسة ولا كبرياء، فأخف الضررين، أخف الضررين يعني يضربها أم يطلقها، هذا أم هذا أم ذاك، فأخف الضررين. وإذا كان هذا طرق علاج هذا هو العلاج. فإن أطعنكم فلا تبعوا علينا سبيلا، إن الله كان عليا كبير كبير عنك وكبير أكبر منك، ولكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طبعا كان في بعض البلاغات في الآيات، مثلا نصيبهم ما اكتسبوا، نصيبهم ما اكتسب، حكم من أهله حكم من أهلها، وأيضا في هذا الربع الجارز القرب والجارز الجنوب، هذا اسمه من باب الإطناب، يعني أتى بالكلمات وأطنب في الكلام لأهمية، للتركيز على أهمية المسألة. كلمة مثلا مما اكتسبوا، فيعني شبه استحقاق الإرث والميراث وشبه التملك بالاكتساب، فاشتق كلمة اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية، هذا اسمه الاستعارة التبعية. وهجرنا في المضاجع، طبعا كان بذلك عن الجماع، وكذلك في هذا الربع لامستم النساء فكان عن الجماع، بمعنى جمعتم النساء كما قال ابن عباس، فكان عن الحدث بالغائط، مثلا جاء احد منكم من الغائط ولم يقل، يعني هذا يعلمنا الادب. يبقى اذا الكنايه في وهجرنا في المضاجع، في لامستم النساء، في جاء احد منكم من الغائط، من باب الادب وتعليمنا الادب في الكلام والذوق، الجمال كله في الاسلام. ايضا الرجال قوامون، صيغه مبالغه، كلمه قوام بمعنى فعال من صيغ المبالغه، وجاءت الرجال قوامون كجملة اسمية لتفيد الاستقرار والدوام والاستمرار، لم يقل مثلا يقومون بالفعل، ان الجملة الفعلية ترتبط بالفعل، يعني الفعل يعني حدث في زمن. يعني ما الفرق بين محمد كريم وكرمني محمد؟ اكرمني محمد حدث الاكرام في زمن الماضي وانتهى، محمد كريم لا ترتبط بزمن، لا ترتبط بفعل، فالفعل حدث في زمن فلا ترتبط بزمن، فالاكرام على الدوام، فتفيد محمد كريم الاستقرار والثبات والدوام بخلاف اكرم بن محمد. فكذلك الرجال قوامون جاءت باسميه وجاءت بصيغه مبالغه لتفيد الدوام والاستقرار والاستمرار والدوام. وكذلك قالوا سلامه، قال سلام، سلام احسن من سلامهم، لان سلامه جمله فعليه، سلمنا عليك سلامه، اما قال سلام اي حالي سلام، شاني سلام، رد سلام، فجمله اسميه لا ترتبط بفعل فلا ترتبط بحدث في زمن، اما الجمله الفعليه ترتبط بحدث في زمن. ايضا اما ربنا سبحانه وتعالى يقول كيف اذا جئنا، هذا يسال عن معلوم، هل الله لا يعلم؟ لكن هذا من باب التوبيخ للسامع، يبين معلوم ويسال عن معلوم للتقريع والتوبيخ. اكتبوا الكلام ربما تستفيدوا منه. ايضا في الربع الماضي مثلا حافظات بما حفظ، هذا اسمه جناس اشتقاء، بما حفظ الله، حفظات الغيب بما حفظ، هذا اسمه جناس اشتقاء. وايضا كلمه جنا كيف زجنا من كل ما بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدة، بشهيد وشهيدة أيضا من باب جناس الاشتقاء. أيضا لاحظوا كل من كان مختالا فقورا، هذا بيعرض إلى ذم الكبر الذي يؤدي إلى احتقار الناس، الذي يختار ويفتخر هذا تعريض بالكلام لذم الكبر الذي يؤدي إلى الاختيال والافتخار واحتقار الناس. كلمته بالولدين إحسانا يعني مش معناها احسن الوالدين فقط، بل لا يكفي ان لا تؤذي الوالدين، بل لابد ان تحسن اليهم. وطبعا جاءت كثيرا، وجاءت حتى بعد نفي، يعني قلت تعالى اطلب ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا وبالوالدين احسان ولا تقتلوا ولا تقربوا، تتكلم عن نفي، فكان الكلام ولا تؤذي الوالدين، لكن لا يكفي لا تؤذي الوالدين، بل ان لم تحسن اليهم فأنت أيضا في معصية. طبعا احنا ذكرنا بقى ان يريد اصلاحا، وقلنا يصالحة ويصلحة في الحلقة السابقة، يعني يكفي هذا عن اعادة الكلام السابق. نبدأ الربع، عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يعني كان القياس ولا تشركوا به شيئا ولا تؤذوا الوالدين، فلم يقل لا تؤذوا الوالدين، بل قال وبالوالدين احسانا، فالمحرم ان لا تؤذوا الوالدين، لكن ايضا ان لم تحسن اليهم هذا ايضا اوقعك في حرام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تؤذوا الوالدين، لا بل تحسن اليهم. والاحسان ان تعمل المفروض وفوق المفروض، انهم كانوا قبل ذلك محسنين، بيعملوا ايه المحسنين دول؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا غير مفروض انك تتهجد بالليل، وبالسحاره هم يستغفرون، انت تستغفر وقت السحور هذا ليس مفروضا عليك، صلي العشاء ونام وبصلي الفجر، وفي امرهم حق للسائل والمحروم، حق المعلوم الزكاه 2.5% او ربع العشر، لكن هذا حق فوق الحق. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يعني معنى الكلام وحدوا الله، عظموا الله، لا تشركوا به شيئا من الاشياء كصنم وغيره، واستوصوا بالوالدين إحسانا، أي احسنوا إليهم. ولا يكفي الإنعام والإحسان والإكرام للوالدين فقط، بل وبذي القربى واليتامى والمساكين، فأحسنوا إلى الأقارب، لك كم عم وكم خال وكم عم وكم خالة الأقارب، لكن للأسف قطيعة الرحم أصبحت الآن يبرر لها، وعم عمل إيه؟ سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال ستة، إمرة السفهاء وقطعة الرحم واستخفافا بالدم وكسرة الشرط وبيع الحق ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه ويغنيهم وإن كان أقلهم فقها، بادروا بالأعمال ستة قبل أن تصلوا إلى هذه إمرة السفهاء، سفيه وأمير سبحان الله، وبيع الحق انتخابات اشتري بالوزن، الحكم ليس من باب الكفاءة ولكن بيع الحق انتخابات بالمال وإمرة السفهاء وبيع الحق واستخفافا بالدم، أخل شيء جر السلاح وقطيعة الرحم، وللأسف يبرر له عمي عمل لي إيه سبحان الله. لا، الأولى أن تشرك بالله وبالوالدين إحسانا وذي القربة، أو بذي القربة، ذي القربة تعرف النساء في البقرة، وهنا هو بذي القربة، فتحسن إلى الوالدين وتحسن إلى ذي القربة. وكان المتوقع لا تشركوا به شيئا ولا تؤذوا الوالدين ولا تؤذوا ذي القربى ولا تؤذوا اليتامى ولا تؤذوا المساكين، لكن لم يقل هكذا، ولكن قال وبالوالدين احسانا، يعني ان لم تحسن الى الوالدين فانت ايضا في حرام، وكذلك وان تحسن الى ذي القربى، لكن تؤذوهم وتقاطعوهم، يا اخي صل من قاطع قاطع من حرم ولا تخن من خان. يبقى وبالوالدين احسانا وبذي القربى إحسانا واليتامى إحسانا، نفس المعنى اليتامى إحسانا، ما تحسن إلى اليتامى، لا يكفي أن لا تؤذوا اليتامى، اليتامى فقد أبوه صغير فأنت كأبيه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم، وكذلك المساكين، لا يكفي أن لا تؤذوا المساكين بل تحسن إليهم. شو بقى الناس يتريقوا عليهم وأصله تربية مارة وأصله مش عارف إيه، المسكين من أسكنه العوز والحاجة، المسكين غير الفقير، الفقير من فقار الظهر ما عندوش سبوبة، لا يستطيعون ضربه في الارض، لا يقدر يضرب بتجاره ولا زراعه. لكن المسكين، اما السفينه فكانت المساكين، عنده سفينه تعمل 5 مليون، لكن هو لن يبيع السفينه، هو ياكل منها عيش، لكن ليس هناك عمل، فهو مسكين. ياتي لك ساكنا من السكون، لانه لا يحتاج مال ليطعم الاولاد، او ليس منها من بات شبعان وجار جائع. فاذا طلب منك المسكين مال، لا تقول له انا انتهيت من الذكاء، او ليس يعني عندي ذكاء، او ما بلغت نصاب الذكاء، او معدل الذكاء، هذا قطع في المروءة. فأدى قرب حقه والمسكين وابن السبيل. وبالقرب على اليتامى والمساكين احسن الاقارب، والى اليتامى والى المساكين، وايضا الجار ذي القربى الجار القريب. وله حق علينا، حق الجوار طبعا، وكان قريبا له حق القرابه وحق الجوار، وكان مسلم له حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه، 3 حقوق. والجار الجنب، والجار اسمه جار عشان لو جار عليك هو جار، الجار من جاره يعني ظلمه، لا اشهد على جور. سيد النعمان اعطيت كل ولدك، قال لا اشهد على جور، فجار من الجور من الظلم. فلو جار عليك هو اسمه جار، اكتبه لو جار هو ايه جار، ما زال جبريل يسمي بالجار حتى ظننت انه سيورثه، جار من لو جار. فلا يكفي الا تؤذي الجار بل تحسن اليه، والا تبقى اصبحت في ايه في اثم. تحسن الى الجار ذي القربى اللي هو الجار القريب، لانه لا واحد يقول لاخر يا جاري، قال كيف؟ قال جاور دلوك ساعة. سبحان الله، جاور دلوه ساعة، فأصبح إيه؟ يا سبحان الله، جاور دلوك ساعة، أصبح له حق الجوار. يبقى في الجار القريب له حقين، حق الجوار، وإن كان مسلم حق الإسلام، وإن كان قريب له حق الإسلام والجوار والقراب. فالجار ذي القربى له حقين، حق الجوار وحق القراب. طب الجار الجنوب، الجار الاجنبي، لا قرابه بينك وبينه، لا حق الجوار فقط. طب وصاحب الجنب، من صاحب الجنب؟ ابن عباس بيقول الرفيق في السفر. والسفر بالمناسبه اسمه سفر ليه؟ اكتبه، لانه يسفر عن معادل الناس. هل سافرت معه؟ يعني واحد يمشي معاك في سفر يبان معدله بقى، يقف معاك في زنقه، تطلب مال، تطلب طعام، تطلب شراب، يعمل لك خادم، سيدهم خادمهم، ولا يتخلى عنك وانت في ورطه. فالسفر اسمه سفر ان يسفر عن معادل الناس. وامراه سافره يعني كشفت الوجه، فسفر يعني يكشف عن معادل الناس. سفر. اما سفر، سفر المكان خلى من السكان، وشهر سفر اي خلى من الحرمه. ولا سفر، لا عدوى ولا طيره ولا هم ولا سفر، كانوا يجعلوا سفر شهر حرام ويحلوا ايه بدلا منه المحرم. فقال لهم النسيء، تاخير الشهر الحرام من المحرم الى صفر كفر، بل زياده في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذا حرام. فصفر يعني خالي، خالي من ايه؟ من الحرمه. صفر المكان خالى من السكان. سفر بالسين من الايه؟ يسفر عن معاد الناس، يكشف يعني. اما صفر خالي الرقم. فصفر. اما سفر، سفر جزء من التوراه. سفر يحمل اسفارا، جمع سفر. ده في سفر وصفر وسفر وصفر. لنتعلم، علمنا الله واياكم. الجار ذي القربى قلنا له حقين، حق الجوار وحق القرابه، وكان مسلم له 3 حقوق، الجوار والاسلام والقرابه. والجار الجنب، الجار الاجنبي، لا قرابه بينك وبينه، فلو حق الجوار فقط. ربما يكون نصراني مثلا. والصاحب بالجنب اللي هو الرفيق في السفر، ويسفر عن معادل الناس. والزمخشري قال الجار الجنب، صاحب الجنب اللي هو ايه؟ صاحبك، اما رفيقا في سفر، او جارا ملاصقا، او شريكا في تعلم علم، او قاعدا الى جنبك في مجلس، او غير ذلك. صاحب الجنب ممن له ادنى صحبه، فيراعى هذا الحق ولا تنساه، لأن له حق. حق الصاحب بالجنب. وقيل صاحب الجنب المرأة، اللي قال كذا الكشاف، وهذا الرأي اختاره الطبري. طيب يبقى وبالوالدين إحسانا، وأيضا والإحسان إلى ذي القربى، ولا يكفي أن لا تؤذوهم بل تحسن إليهم، مش تقول له عم عمل لي إيه، وتحسن إلى اليتامى، ولا تكفي لا تؤذي اليتامى والمساكين، وبالإحسان بالمساكين، وإحسان للجار ذي القربى الجار القريب والجار الجنب الجار الأجنبي والصاحب بالجنب رفيق في السفر، او الذي صاحبك اما رفيقا في سفر او جارا ملاصقا او شريكا في تعلم او هكذا. وابن السبيل المسافر الغريب وانقطع عن بلده واهله، تقول انت راكب خنزيرة يا اخي، انقطعت السبل به وليس معه مال يسافر، فلو حق عليك انما صدقات الفقراء والمساكين. وابن السبيل، فابن السبيل ان كان في زكاة اعطوه اضع في الزكاة، وكذلك المسكين، لكن لم يكن هناك زكاة او ما بلغت النصاب أو معاد الزكاة لم يأتي بعد أو أخرقت الزكاة، فزكاك المسكين أو ابن السبيل لا تقول له لا ليس عندي زكاة أو ليس لم أبلغ الزكاة، هذا قدح المروءة، فهو له حق عندك، فإن كان في زكاة فأعطوه من زكاة، وإلا فأعطوه حقا هذا قرب حقه. والمسكين ابن السبيل، المسكين ابن السبيل وضعه في أماكن كثيرة، الفقير لا وضع مرة واحدة في الزكاة. لماذا؟ لأن الفقير رتب أموره، عارف من سيعطيه يوم كذا وساعة كذا، لكن المسكين أسكن العوز الحاجة في وقت من الأوقات، يعني مثلا جاءه مرض، زوج البنات مثلا، دخول مدارس، فيعني يقع في ضائقة، فيأتي لك ساكن من السكون مسكين أسكنهم العوز والحاجة. وقال الله أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة وسموهم مساكين. واحد عنده عمارة مثلا يأخذ من أجار قديم مثلا بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه، تعمل إيه مثلا 20 شقة ولا 50 شقة، هيعملوا إيه؟ ما يعملوش حاجة، ما يجوش في ثمن شقة واحدة مثلا إيجار جديد ولا حاجة زي كده. يبقى هذا هو مكفي حاله، لكن في وقت معين يأتي ساكنا فهو مسكين، فكان في زكاة عطوه هو موضوع في الزكاة، وإلا ما يكون فله حق يعيش. ليس منا من بات شبعان وغار وجائع، بل لم يهتم بامر المسكين فليس منهم. فالمفروض ايه؟ المسكين اذا جاءت او ابن السبيل حتى لو راكب خنزيره، مش ما تركب عربيه خنزيره، لا سبحان الله، يعني يباح عشان لا محتاج مال ياكل ويشرب ويضع بنزين في العربه ويخلص امور. ها يبقى المسكين له حق وابن السبيل له حق، وضعه في مواضع كثيره، فانزل القربى حقه والمسكين ابن السبيل، وهذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل، وهذا المنع عن حب ذوي القربى واليتامى والمسكين ابن السبيل، كثير ما فعل المساكين نازل. لا، فان كان في زكاه اعطوه والا فهو له صدقه. وابن السبيل مسافر غريب انقطع عن بلده واهله. ايضا وما ملكت ايمانكم، اي وبالاحسان الى ما ملكت ايمانكم، لا يكفي الا تؤذوهم بل تحسن اليهم. طبعا مملكة أمامكم يقصد العبيد والإماء، مملوك عبد أو أمة. ها، وطبعا في أجر كبير جدا لمن أعتق الأمة وتزوجها مثلا، أو أعتق العبد، أو يعني وأحسن أدبه. نعم، ليس الموضع الكلام الآن، لكن موجود في الشرع عظمة الإسلام أنه يهتم بالضعفاء، مش يهتم بالنخبة والضعفاء يضيعوا، لا، يعني المساكين وأسرة مترابطة، يعني بالوالدين إحسانا، تعرف أن ليك أب وأم يبقى بيت نظيف، وذي القربى تعرف أن أسرة متكافئة وأسرة مترابطة وأسر مترابطة ومجتمع نظيف جدا، عارف كم عم وكم خال وكم خالة وكم عمة وتحسن إليهم. لكن المجتمع لا يعرف لك أب ولا تعرف لك أم ولا تعرف، إذا المجتمع خربان لا يمكن، الإسلام لا يريد ذلك. ثم تعقيبا فقال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي متكبرا يختال ويفتخر على الناس ويأنف عن أقاربه وجيرانه ويفتخر عليهم ويترفع عليهم ويرى أنه أفضل أنه خير وأفضل. طبعا هذا تعريض بالكلام للذي يختال ويفتخر على والديه ولا يحسن إليهم، وعلى من يختال ويفتخر على ذي القربى وعلى اليتامى وعلى المساكين. يا أخي ترزقون بضعفائكم يا أخي، وما ملكت أيمانكم ترزقون بضعفائكم يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى قبل أن يموت الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم، سبحان الله، وصى بالضعيف، اتقوا الله في الضعيفين النساء والعبيد، ما العبيد اخوانكم خوالكم، وامرنا ان نطعمهم وما نطعم سبحان الله. فاذا ترزقون بضعفائكم. اذا المساله فيها تعريض بقى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولماذا قال لا يحب ولماذا لم يقل سبحانه وتعالى ان الله يكره من كان مختالا فخورا؟ ها الاجابه حد يجيب؟ اجيب انا. لم يقل ان الله يكره، وقال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تعريض بالكلام كانه يقول لك انا اريد ان احبك يا اخي، فلا تختال ولا تفتخر على اليتامى والوالدين وذوي القربى والمساكين والضعفاء، فانا لهم انا ساتولاهم وترزقون بضعفائهم. يا اخي ارزقك برزقهم، فلا تختال عليهم ولا تفتخر لاني احبك، فلا تفعل ذلك حتى احبك. ولم يقل يكره، جاء الكره في كره الله بعثهم فتربطهم مع المنافقين. لماذا؟ المنافقين هم العدو، ولم يقل هم الاعداء، هم يجتمعون في عداوه واحده ضد الاسلام المنافقون. اما اليهود الذين اشركوا لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فقال ان الله لا يحب من كان مختلفا فخورا، فلا تختار ولا تفتخر ان الله يحبك، فيريد ان تكون تحسن الى الوالدين والى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الظلم وصاحب الجنب وابن السبيل وملكة ايمانكم على الضعفاء ترزقون بهم وسارزقك ببركتهم وبسببهم. ها فلا تختال ولا تفتخر حتى احبك. تختار على من وتفتخر على من؟ على الوالدين وعلى ذي القربى. في ناس تعمل كده، ده في واحد بيضرب الوالد والوالده بالحذاء، وللاسف كان شيخا ويحفظ القران. فذهبت الام الى الشيخ كشك رحمه الله، حكى لنا هذه الطرفة يعني. فقالت له يعني قلت لولدي الله يقول لا تقل لهم اوف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. قال لا تقل لهم اوف، لكن لم يقل لا تضرب الحذاء، مع ان هذا جهل بالمسائل من باب لا تقل لهم اوف، من باب الاقتضاء يقتضي ان لا تقل ما فوق ذلك. وسبحان الله بالمناسبه لا تقل لهم اوف اوفي اوفن ثلاث قراءات. التنوين هنا لماذا؟ اسمه تنوين تنكيري، يعني اي اوف؟ يعني ايه؟ واحد اوقع طعاما ساخنا على فخذ ولده فافتقر لا تقل لهما اوفن، بالتنوين اسمه تنوين تنكيري يفيد العموم. اي اوف؟ هو يريد ان يقول اوف يبرد الطعام الساخن الذي وقع على فخذه. حتى هذه لم يقولها، يعني اوف ممكن للتدبر، اوف يا اخي انت بقى اوف لكم لما تعبدون، لكن اوف اي اوف حتى ولو كان عايز يبرد الطعام الساخن الذي وقع على فخذه. فتذكر ولا تقل اوف، فلم يقل ايه اوف. ثم تذكر ولا تنهرهما، كان يريد ان يقول له فتح يا اخي حرقتني بالطعام الساخن، فلم يقل ولا تقل له اوف. ثم تذكر وقل لهما قولا كريما، فاخذ ياكل من الطعام ويقول سبحان الله اطعمنا الله على يديك، سبحان الله الحمد لله اطعمنا على يديك بسم الله، وياكل الطعام الساخن الذي وقع على فخذه وفخذه حرق بهذا الطعام الساخن. لم يقل لا اف على اي اف، اف اف تنكيري اي اف. ولا تنهرهما ولم ينهر الوالد. ثم قال له قولا كريما فقال بسم الله الحمد لله اطعمنا على يديك. من يفعل هذا يعني؟ فتعقيب الكلام لماذا جاء ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. افهموا هذا الكلام، مكتوب هذا الكلام، بلغوه بالله عليكم، بالله عليكم استحلفكم بالله. ثم عقب فقال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون، يبخلون على ماذا؟ يبخلون على الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. من يبخل فانما يبخل عن نفسه، افهم انت تبخل عن نفسك. سبحان الله، لئن شكرتم لازيدنكم انه لفرح فخور. ذكرنا ماء بعد ضراء، شبع بعد جوع، انه لفرح فخور يفرح ويفتخر ويفتر عن الناس. هذا خطا، والصواب الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. تصبر على هذا الايه؟ الرخاء. ها والصبر على الرخاء اصعب من الصبر على البلاء. لماذا؟ ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. نعم بعد ضراء، ها شمع بعد جوع، وذهب السيئات عني بلطف في القفص، لولا فرح فخور الا الذين ايه؟ قوله تعالى كده، الا الذين صبروا، صبر على هذا الرخاء وعملوا الصالحات يعني احسن كما احسن الله اليك. احسن كما احسن الله ايه اليك. ماشي. فهنا قال يبخلون، يعني يبخلون، يبخلون على الناس، يبخلون على الوالدين، على ذي القربى، على اليتامى، على المساكين، على ما ملكت ايمانهم. يبخلون. والبخل يمنع ما اوجب الله عليه من الانفاق في سبيل الله، ويأمر غيره بترك الانفاق. يبقى دخل ايه في مساله تانية بقى. وفيه بخل وفيه شح. الشح يبخل على نفسه، ومن يوق شح نفسه ولكم المفلحون. طب ما انت لما تمنع الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين ربنا هيحرمك. تفكر ايه؟ ها ان المعاصي تزيل النعم، ترزقون بضعفائكم. ها ماشي. فيبخلون يمنعون ما اوجب الله عليهم من الانفاق، ثم يأمرون الناس بالبخل، كمان يأمرون غيرهم بترك الانفاق على الناس، على الوالدين وعلى ذوي القربى وعلى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. الله، هذا الكلام نزل في اليهود. اليهود كانوا يقولون للانصار لا تنفقوا اموالكم في الجهاد والصدقات. ها سبحان الله، ايه ده؟ انتوا لا منكم ولا كفرنا شركم. سبحان الله. فلو كانوا يفعلون ذلك، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويقول ان الله فقير ونحن اغنياء. لما قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نحن نقرض الله، والله فقير ونحن اغنياء. هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. لذلك هتأتي يا رجل في الكتاب بعدها يقول من يشرك بالله قد افترى. هذا افتراء وشرك لله سبحانه وتعالى، بل فوق الشرك، لانه يقول ان الله فقير ونحن اغنياء. سبحان الله. وقت يقول الله مغلوله، ربنا يعده مغلوله، بخيل جدا، له يد واحده ومغلوله. قال الله بل يداه مبسوطتان، له يدان ومبسوطتان، كرم بلا حدود ربنا عليهم. فاليهود التوراه النبي الامي الذي يجدونه مكتوب عنه في التوراه والانجيل، فلا يبشرون به بعد ان بشروا به قبل ان يظهر، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. كانوا اذا دخلوا في حرب مع الكفار يقولون اللهم انصرنا بالنبي المنتظر، كان اسمه ينصرهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. حتى قال اللهم الله لا تكون اول كافر به، سأردتم ان تكفروا لا تكون اول كافر، كان هم اول كافر به. وطبعا يا بني اسرائيل الايات في سوره البقره ثلاثه ترد عليهم يا يهود يا يهود يا يهود، وثلاثه في غير البقره في المائده والصف وطه. فعقب الله فقال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، يكتمون البشاره بالنبي محمد من الكتاب الذي بايديهم، بدل ان يبلغوا ويامروا الناس، كانوا يامروا الناس بالبر وباتباع النبي، الان ينسون انفسهم وانكروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، وكانهم لا يعلمون، وكان المساله لم تحدث ولا بشروا بالنبي محمد ولا هكذا. ولذلك هذا كفر. وماذا يستحقون؟ قالوا اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هيأنا لهم، هؤلاء الكافرين الجاحدين الجاحدين نعمة الله، هيأنا لهم عذابا مهينا. ها عذابا مهينا بخزي وإذلال. في عذاب أليم للبدن. طب واحد يتحمل من الألم لكن لا يتحمل الخزي والإهانة، ففي عذاب أليم للبدن وعذاب مهين للإيه؟ للنفس. ولم ذوقوا ما استسقر، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا ما كنتم ايه، يبقى ذوقوا ما فائدتها؟ اهانه. في واحد يتحمل الالم لكن لا يتحمل الايه؟ الاهانه. فعذاب اليم للبدن وعذاب مهين للايه؟ للنفس. واعتدنا للكافرين الجاحدين هؤلاء عذابا مهين. الجاحدين لوالدين احسانا وذي القربى ما حكيناه، وعبد الله ولا تشركوا بوالدين احسانا ما حكيناه، وكتموا البشاره بالنبي محمد هكذا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم عقب فقال والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، افتخار وشهره ليس ابتغاء لوجه الله، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لا يؤمنون ايمانا صحيحا بالله ولا باليوم الاخر. طبعا هنا بقى دخل على المنافقين، ينفقون اموالهم رئاء الناس المنافقون. فتكلم عن اليهود ثم تكلم عن المنافقين، والعبره بعموم اللفظ لا خصوص السبب، لكن لنفهم الكلام. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، ورئاء الناس جاءت ثلاث مرات في البقره وهنا في النساء وفي خرجوا من دار البقر ورأى الناس سورة الأنفال ولا أمنا بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا. هؤلاء المنافقون اتبعوا الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ساء هذا القرين وهذا الصاحب، صاحبهم ايه؟ الشيطان، شيطان الانس يهود، في شيطان اكثر من يهود، شياطين اليهود والمنافقين وشياطينهم بقى اتبعوا الشياطين. من يكن الشيطان له قرينا فساء هذا القرين، بئس هذا القرين، بئس هذا الصاحب. عقب سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله. واستفهام تنكيري وتوبيخي، ماذا يضرهم؟ اي تبع وبال عليهم لو امنوا بالله وانفقوا في سبيل الله؟ ها، ماذا عليهم؟ ماذا يضرهم لو اتبعوا الحق؟ الدنيا تفوتها، تفوتها بموت، تفوتك بفلس، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الاخره لا تفوتها ولا تفوتك. كان الصالحين، كان الصالحون عندما ياتي واحد ياخذ الصدقه يقول مرحبا لمن يحمل زاد الى الاخره بلا اجره، مرحبا لمن يحمل بس دي كانت، وكانت تطيب الدرهم. ها، تطيب الدرهم ليه؟ لان ستقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، والهاد العلا خير من هاد السفلى، سبحان الله. ايه الناس دي؟ فربنا يوبخ ويستنكر عليهم اليهود والمنافقون. ماذا عليهم؟ ماذا يضرهم؟ اي تبع وبال عليهم لو انفقوا؟ ده المال مال الله وانت وكيل عليه وستموت وتتركه. ماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله؟ طبعا واحد ينتقم تقول له: ما ضرك لو عفوت؟ ها، ما ضرك لو كنت بارا؟ المساله دي ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعه. وعارفين بقى اسلوب المدح واسلوب الذم واسلوب الذم وصوره المدح. طبعا لا اريد ان اطيل عليكم لانه تعبتم يعني. فهذا الكلام من باب ماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر، هذا من باب الذم والتوبيخ، ها، وتجهيل بمكان المنفعه، ها، لتهويل المساله. ماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذا وعيد بقى، الله عليم ولن يضحكوا على الله، فان ضحكوا على الناس لن يضحكوا على رب الناس، وان لم يكن في الدنيا سيكون في الاخره. فافهموا المساله، كان الله بهم عليما، فانتم لا تعلمونهم المنافقون، لكن الله يعلمهم وسيحاسبهم وسيجزيهم بما عملوا. تعقيبا فقال: ان الله لا يظلم مثقال ذره. افهموا الكلام، ان الايات يعني تسلم بعضها كالعقد اللولي، يعني ما ينفعش تقطع ايه. لا، ان الله، فاكرين ان حتى المنافقون عندما ينفقون بيعتبرون هذه الزكاه غرامه، ومن الاعراب من يتخذ ما ينفقه مغرما. لا، ليست غرامه، ده الله يحاسبك احسن ما عملوا، لئن شكرتم لازيدنكم، ها، وان كفرتم ان عذابي لشديد. ولذلك يقول لهم الله: قل انفقوا طوعا او كرما لن يتقبل منكم. لماذا لا يتقبل؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، لانهم كفروا بالله، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون، ويعتبرها غرامه. لا، افهم، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنه شيء، سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره، مثقال ذره، والميزان الذره سبحان الله. فالله لا يبخس احدا من عمله شيئا ولو كان وزن ذره، كالهباء مثلا بالنسبه لساعتها للذين اسلموا في هذا الوقت. التفسير العلمي بقى والاعجاز العلمي الذره، ده مقياس دلوقتي. ان الله لا يظلم مثقال ذره ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. شوف سبحان الله، يضع الله في كتاب مبين ويجازيه، ولا يظلم مثقال ذره. ها، وهذا طبعا تمثيل وتنبيه بالقليل على الكثير. ثم يعقب فيقول: افهم، وان تكن حسنه يضاعفها، يضاعفها حسنه، حسنه كان تام ولا ناقصة. وضوح كبير، يعني إن كانت الذرة حسنة ربنا يضعفها، ينميها، يجعلها أضعافا كثيرة. ها، الذين ينفقون أموالهم مثلهم كإيه؟ حبة أنبتت سبع سنابل، تضع في الأرض حبة، ها، صنوان، تطلع أي صنوان، نخيل صنوان، صنوان أبيه مثل أبيه، حبة تطلع سبع عيدان صنوان، ها، وفي كل عود سنبولة وكل سنبولة مئة حبة، فالأرض أرض الله الحبة تعطيها حبة تديك 700. أما رب الأرض يعمل إيه بقى؟ كريم يضاعف لمن يشاء. يبقى الناس الذين ينفقون واعتبرونها غرامة كالمنافقين نقول لهم لا، ليست غرامة. غرامة يعني لا مرد عليها، يعني أنت تدفع لي مرة أدفع لك مرة ما فيش غرام، لكن تدفع ما أدفع لكش يبقى غرام، بتغرمني. ها يا غرامي، يعني الحبيب ليس دريان بي، فما بالك رب الأرض. فإذا كان أنتم يا منافقين تعتبرونها غرامة وتنفقون رئاء الناس، ها ماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا؟ ساعتها إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها، ها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لأنه عنده أجر عظيم وفضل عظيم وزيادة على الثواب، مش غرامة، ده بالعكس يجعلها أضعافا كثيرة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهذا فضل من الله وزيادة على ثواب العمل أجرا عظيما. يبقى برد على الكفار والفجار ورد على المنافقين واليهود ومن على شاكلتهم، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. تعقيبا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ تأتي شهيد عليهم يا محمد، وجئنا من كل أمة بشهيد، كيف الحال حال الكفار والفجار واليهود حينما نأتي من كل أمة بنبيها شهيدا عليها، ونأتي بك يا محمد شهيدا على هؤلاء العصاة وعلى هؤلاء المكذبين الجاحدين من أمتك، تشهد عليهم بالجحود والعصيان، كيف موقفهم؟ ماذا سيفعلون؟ ها؟ ماذا؟ كيف يكون الحال؟ كيف حالهم في هذا الوقت عندما نأتي بك شهيدا على هؤلاء، ونأتي بكل نبي شهيد على قومه، ويقول لهم الله ماذا أجبتم؟ ماذا فعلتم؟ الواجب؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. يوم يجمع الله رسل فقول ماذا أجبت؟ قالوا لا علم لنا. ها؟ فنأتي بكل نبي شهيد على أمته، وأنت تكون شهيد على هؤلاء العصاة، وشهيد على كل الإيه؟ سبحان الله، لتكونوا شهداء على الناس، وكون الرسول عليكم إيه؟ شهيدا. ساعتها ماذا يحدث؟ هذا توبيخ وتقريع، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هذا يوم عصيب يتمنى الفجار واليهود والمنافقون الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولم ينفقوا، ومن أنفقوا أنفقوا رياء، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ها الفجار هذا يوم عصيب، يود ايه؟ لو تسوى بهم الارض، لو يدفنوا في الارض، يقولوا كفر يا ليتني كنت ترابا كما الحيوانات، لو تسوى بهم الارض ويدفنوا في الارض وتسوى بهم كما تسوى بالموتى، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تنشق الارض فتبتلع هؤلاء ويكونون ترابا كما الحيوانات، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا هو معنى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، لو تفنوا في الارض وتنشق الارض وتبلعهم ولا يكتمون الله حديثا، لانهم لا يستطيعون ان يكتموا الله حديثا، الجوارح ستشهد عليهم بما فعلوا، وقالوا للجذوين لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله. ها الان هي طوعة، لكن في هي لله، هي لله، يوم تشهد علينا سنتهم ايديهم وارجلهم، وقالوا للجذوين لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله، انطقنا الله. فهي مباحث عليك بقى، ده غير المباحث اللي ربنا عملها عليك، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، ده كفايه بقى، وكفى بالله شهيد يراقب. أجعلتم الله أهون الناظرين؟ لا إله إلا الله. التوحيد فين؟ المراقبة، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يرى. إذا جئت شهيد يوم القيامة على هؤلاء شهيدة، قلنا وقف كافي في رابط معنوي، ساعتها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله إيه؟ حديثا. وحديث نكرة، أي حديث تفيد العموم. ثم عقب فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ها يبقى نجتنب الصلاة في حالة السكر، في حالة الجنابة، لأنك لا بد أن تقابل الله طاهر وتدري ما تقول، لا تصلوا حالة السكر، لأن هذه الحالة لا يأتي معك شوء وخضوع، أنت تنجي الله، هتنجيه وأنت مخمور، لا، كل مسك خمر، كل خمر حرام. ما خمر العقل فهو خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أمر الله باجتناب الصلاة ساعة السكر وساعة الجنابة. الجنابة لابد أن تكون طاهرا، في شرط أن تقابل رئيس الجمهورية، في شرط تقابل ربنا تكون طاهر من الذنوب. كيف تكون طاهر؟ تغسل وجهك تنزل ذنوب وجهك، تغسل يدك تنزل ذنوب اليد. طب لم تجدوا ماء فتيمموا بالتراب، تيمموا بالتراب. تمسح وجهك تنزل ذنوب وجهك، تمسح يدك تنزل ذنوب الايه؟ اليد. وهكذا. يبقى لا تقترب الصلاة وأنت في سكر أو أنت جنوب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب، بل تكون على طهارة. وذلك اسمها الطهارة وليست النظافة. لو كانت نظافة لماذا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا؟ ها؟ ومفيش أمة فيها هذا. مثل الصلاة الخمسة يمحو الله بنا الخطايا. إذن الصلاة طهارة من الذنوب وليست نظافة. فافهموا. فأمر الله باجتناب الصلاة حالة السكر وحالة الجنابة، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. هذا الكلام طبعا قبل تحريم الخمر. وهذه الآية إجمالية، والآية الأخرى تفصيلية في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. إذن لا نصلي حالة السكر وحالة الجنابة، لأن لا يأتي معك خشوع وخضوع وأنت تناجي الله. ها؟ طبعا ورد في تفسير في سبب نزول الآية في الترمذي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، قبل تحرم الخمر طبعا، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فربنا أنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فشوف قال إيه سيدنا علي بعد ما شرب الخمر، هل أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنك تناجي الله سبحانه وتعالى، ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. حتى حرف واي أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، غير طاهرين، بإنزال أو إيلاج، إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء فصلوا على تلك الحال بالتيمم. ليه؟ طهارة من الذنوب. في شرط عشان تأمر ربنا طاهر من الذنوب بالغسل أو بالوضوء، في غسل الوجه ينزل ذنوب الوجه، في غسل اليد تنزل ذنوب اليد. لا تجد ماء تيمم بالتراب، وتمسح وجهك تنزل ذنوب وجهك، تمسح يدك تنزل ذنوب اليد. على الأقل الوجه واليدين تبقوا إيه؟ خالية من الذنوب. لا يمكن تقبل ربنا وانت على سكر وانت تناجي الله كيف اخف الخشوع، ولا تناجي الله وانت ايه على جنابه كيف؟ طاهر بانزال او علاج ما ينفعش. ما لم تجد ماء تامن. طيب وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، في كنايه هنا، تكنيه دي ادبا. ان كنتم مرضى ويضركم الماء او مسافرين وانتم محدثون مثلا حدث أصغر أو أكبر، أو أحدثتم ببول أو غائط أو نحوهما من الغائط، طبعا أدب يبقى حدث أصغر، وطبعا حدث الأكبر الجنابة، ولم تجدوا ماء، أو لمستم النساء، لمستم يعني هنا معنا الجماع على المذهب الظاهري، كان الرسول يقبل إحدانا ويصلي إذن الجماع، أو لمستم اللمس العادي المذهب الظاهرية، فلم تجدوا ماء تتطهرون به، ما الحال؟ فتيمموا صعيدا طيبا. كيف؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم، فاقصدوا عند عدم الماء التراب الطاهر تطهروا به، امسحوا الوجه واليدين لنزول الذنوب حتى تصبح طاهرا، على الاقل يقينا وعقيده تكون طاهر، فتمسح وجهك وتمسح اليدين بذلك التراب. وتعقيبا يقول ان الله كان عفوا غفورا. ده ترخيص وتسهيل عن العباد لأن لا يقع في حرج. عفوا غفورا، سبحان الله، عفوا وغفورا، عفا وغفر، لا إله إلا الله. يبقى طلب منك لا تقرب الصلاة وأنتم على سك حتى تعلموا ما تقولون، تقول أعبد ما تعبدون، فعفى عنك وغفر لك يا علي. ولا جنبا، فمن صلى وهو جنب عفى الله عنه غفر له، لكن في المرة القادمة ها إذا في كلام يبقى عفى الله عنه سالم عفوا غفور. فرخص وسهل العباد لا لاقوا في الحرج لم تجدوا ماء فتيمموا بالتراب. ليست نظافة بل هي طهارة، بل هي طهارة. إن الله كان عفوا إيه غفور، عفوا وغفور، فعفى عنك علي وغفر لك وعفى لكل من إيه دخل الصلاة وهو على سكر أو على جنابة. يبقى الحل الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا حتى تغتسلوا، ما فيش ماء ها يبقى فتيمم. طبعا في توبيخ سمؤن في كفاءة زجينا من كل أمات بشهيد تقريع وتوبيخ، وقلنا مختلف فخورة تعريض وزم الكبر يؤدي لاحتقار الناس واحتقار الجار القربة والجار الجنوب وصاحب الجنب لأعمالهم أو لأشكالهم أو ما هذا ها. وطبعا بالوذين إحسانا وبذي القربة لتم فينا أي حزب فتحسن إلى الوالدين، ولا يكفي لا تؤذي الوالدين ولا تؤذي ذي القربة. الحذف ده فيه معنى عظيم جدا لابد من التنبيه عليه. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لم يقل أوتوا الكتاب، أوتوا نصيبا. لماذا؟ لأن الناس حظا مما ذكروا به ففضل نصيبا، وجزء زادوه يكتبون الكتاب القديم سبقنا هذا من عند الله، وجزء حرفوه. نتكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، عن مواضعه كتابة يكتبون الكتاب القديم سبقنا هذا من عند الله، ومن بعد مواضعه في المعنى راعينا لين بألسنتهم أو يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هم من عند الله. يبقى عن مواضعه كتابة ويحرفون الكلام من بعد مواضعه معنى، زي راعينا لين، تبقى راعينا رعاية ولا راعينا رعونة؟ باللي تبقى رعونة أرعن يعني أحمق. فسماهم أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا الكتاب، لأنهم ناسوا حظا وزادوا حظا أكتبوا الكتاب قديم ولو حظا وحرفوا جزءا عن موضعه من بعد موضعه. سبحان الله. طبعا الآيات دي اللي معانا دي لها سبب، سبب نزولها إيه؟ أبو سفيان قال الكعب بن الأشرف من أحبار اليهود إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم، فأيون أهدى طريقا نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان نحن ننحر الحديد القوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونعمر بيت ربنا، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم. خلي بالك من تلبس إبليس وتلبس الحق بالباطل. فقال كعب بن أشرف بن أحبار اليهود دينكم خير من دينه، وأنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه. فأنزل الله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ها في قريش، ويقولون الذين كفروا هؤلاء الأصنام وعبادة الأجداد أهدى من عبادة الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يبقى لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال الكفار في الآخرة وأنهم يود الذين كفروا وعصوا رسوله لو تساوى بهم الأرض، يتمنون لو تساوى بهم الأرض ولا تكتمون الله حديثا، عقب ذلك بذكر ما عليه اليهود من كفر وجحود وتكذيب، وذكر طائفة من عقائد أهل الكتاب وما عد لهم من العذاب المقيم في دار الجحيم ليكون عبرة. فقال من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه، وقلنا يعني عن مواضعه ومن بعد مواضعه، ويقولنا سمعنا وعصينا، سمعنا قولا وعصينا فعلا، وإيه واسمع يا مسمع، اسمع لا سمع، اسمع شرط اسمع الراع، وراعنا مفروض راعينا من الرعايه، كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعايته، راقبنا وانظر الينا وراعنا. ممكن تبقى اليهود لما يلووها ها يعنون بها الرعونه، ارعن يعني احمق، اللي مش فاهم راعنا من الرعايه، لكن لما تبقى لين تبقى رعونه وحماق. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا بدل راعنا، انظرنا ما تحتملش، لا تقولوا راعنا لانها تحتمل رعايه ورعونه، نقول انظرنا لا تقولوا بوجهين لأن شر الناس ذو الوجهين. لو قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم أقوى، كان أقوى وأعدل وأصوب، ولكن لعنهم الله بكفرهم وبوحودهم هذا وبتكذيبهم للنبي محمد بعد أن بشروا به كانوا أول كافر به. زي ما حيي بن أخطب لما شاف النبي في طلع بدر علينا في دخول المدينة، أهو هو؟ قال نعم. قال الأخي، قال ما العمل؟ قال عداوة محيط. فالمسألة عداوة، أنت بتكره ناس تقوم تقلب الدنيا عليهم وتقول لا دول وحشين، مينفعش مينفعش، جهل جهل ليس حج. فقال لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا ما نزلنا مصدقا لما معكم بالقرآن الذي نزل مصدق التوراة التي معكم من قبل أن نطمس وجوها. الطمس معناها محو وإذهاب أثر الشيء. من قبل أن نطمس وجوها تنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وكان الله مفعولا. ثم عقب فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى. هنا يناسب افتراء اليهود، ينافس افتراء الذين أوتوا الكتاب، ألم تر الذين يزكون أنفسهم وهذا افتراء، قالوا نحن أبناء الله وشعب الله المختار، فلما عذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. ولكن إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل. في ربع لا خير في كثير من نجواهم يتكلم عن كفار قريش، وذاك يناسب ومن يشرك بالله فقد ضل. فكفار قريش ضالين يريدون أن يريدون من يهديهم، فذهبوا إلى أحبار اليهود فقال لهم هؤلاء الأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا. ذهب أبو سفيان لكعب بن الأشرف من أحبار اليهود وقال له إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أمور لا نعلم، فأيون أهدى طريقا نحن أم محمد؟ قال اعرضوا علي دينكم. قال أبو سفيان نحن ننحر الحديد ونسقيهم الماء ونقر الضيف ونعمر بيت ربنا، ومحمد فارق دين أبائي وقطع الرحم. قال دينكم خير من ديني وأنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه، أولئك الذين لعنهم الله. وأنزل الآيات. طبعا الجبت والطاغوت، مثلا اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم صنم، ولكن هو اسم صنم نعم، لكن صار مستعمل لكل باطل زي الطاغوت كده، صار يستعمل لكل باطل. الجبت والطاغوت أيضا كل ما عبد من دون الله، حجر، بشر، شيطان، كرسي، مال. تعس عبد الدينار وعبد الخميصة، تعس وانتكس وذا شك فلانتقش، لا خرج منهم ايه الشوكة. وقيل ان الطاغوت واسم الشيطان. ها فالناس دي لو رب لو تابوا وانابوا خلاص يبقى ربنا مش هيظلمهم، لكن اصروا على كفرهم وعلى عنادهم. ما الحل؟ ما الحل؟ ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. اليهود يشترون الضلالة بل يريدون أن تضلوا. وألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا استفهام تعجب من سوء الحال وتحذير من موالاة اليهود لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تنظر يا محمد إلى هؤلاء الذين أوتوا أخذوا حظا من التوراة، من علم التوراة، نسوا حظا وأوتوا حظا نصيبا، يشترون الضلالة، يختارون الضلالة على الهدى، يفضلون الضلالة على الهدى، يؤسرون الكفر على الإيمان، ويريدون لكم أن تضلوا السبيل. يريدون لكم يا مسلمين يا معشر المؤمنين أن تضلوا الطريق لتكونوا مثلهم، يبغونها عوجا. نعم هذا استفهام للتعجب. يشترون الضلالة، يختارون الضلالة ويشترونها ويفضلونها. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ويريدون أن تضلوا السبيل لتكونوا سواء. والله أعلم بأعدائكم. من الأعلم؟ الله. الله أعلم بعداوة هؤلاء اليهود الضالين، فاحذروهم. وكفى بالله وليا لكم وكفى بالله نصيرا. واكتفوا بهذا الولي وهذا النصير، يعني الله يكفيكم مكرهم، فهو ولي ونصير لكم. ثم ذكر من قبائح اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه يبدلون الكلام في التوراة عن مواضعه، قلنا ايه في الكتابة يكتبون الكتابة القديمة سبقون هذا من عند الله، ومن بعد مواضعه في المعنى ويفسرونه بغير مراده قصدا وعمدا، وغيروا نعت النبي محمد وغيروا احكام الرجم. وطبعا ما نأتي في المائدة سنذكر ذلك. لا يحزنك الذين يسمعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، الوقت لو يسمح نفسر هذا الكلام. ويقولون سمعنا وعصينا، يقولون لك يا محمد إذا أعطتهم بالإيمان سمعنا قولك وعصينا أمرك، يعني سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك، وهذا أبلغ في الكفر والعناد. يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولا وعصينا فعلا، واسمع غير مسمع، اسمع ما نقول لا سمعت، اسمع شرط تسمع الرعد، هكذا يعني. والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشر، ها اسمع غير مسمع هو اصل الخير، لا سمعت مثلا بالصمم او الموت، اسمع لا سمعت الشر، لكن هم بيقولوها كده اسمع لا سمعت، اسمع غير مسمع، يعني بيحرفوا الكلام لين بألسنتهم وطعنا في الدين. ويقولون راعنا في أثناء الخطاب، وهي كلمة سب من الرعونة والحمق والحماق، فيسخرون ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلمونه بكلام محتمل ينون به الشتيمة والإهانة، ويظهرون التوقير والإكرام. اللي مش فاهم، اللي فاهم ما يعرف، فربنا فضحه. وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، لين بألسنتهم وطعنا في الدين، وتحريفا عن الحق الى الباطل، وقطحا في الاسلام. وحتى الان اليهود كلام حلو، والجامعة العربية والسلام والسلام، واحنا بنعمل السلام منظر بس، ها يوديك بقى دبلوماسية والتوقير والاحترام وهكذا الدبلوماسية. يعني شوف مثلا الكتاب اللي وصل لبلقيس وكانت تعبد الشمس وكانت كافرة، تقول اني القي الي كتاب ايه كريم، لا المفروض تقول لئيم. ليه؟ ناس ما عرفوكش، واول مره يبعث لك خطاب بيقول لك الا تعالوا علي واقتلوا مسلمين، الا تعالوا ولا تتعالوا واقتلوا مسلمين ومسلمين ورجلك فوق رقبتك، هذا خطاب ايه؟ اول كلمه هتقولها خطاب لئيم. وذلك صدر سيدنا سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، والاولى ان يقول انه بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين يقول انه من سليمان. ايه اللي من سليمان؟ الا تعالوا علي واقتلوا مسلمين، لا تتعالوا علي واتوني مسلمين ورجلهم فوق رجلكم. لكن قال انه من سليمان، وقدم سليمان على الله. لماذا؟ لانه علم انها اول ما تقرا الخطاب ستقول هذا خطاب لئيم. مين اللئيم اللي بقى ارسل هذا الخطاب؟ فهو يتحمل، يبقى سليمان يتحمل ايه؟ ولا حتى لو سب الله. مفهوم؟ لكن قالت ان القي عليها كتاب ايه؟ كريم. لماذا قالت كريم؟ ادوا المشاكل، هتسمع الجامعة العربية بتسمع كلام يا الدنيا هتحلت، والدبلوماسية كده يقول لك كلام مزوق وكلام لبس الشيك والأكل الشيك والكلام بحساب، تقول ياه دول الملائكة دول ولا ايه الحكاية ده؟ خلاص وتمر السلام والدنيا هتبقى سلام في سلام، ياه دول أحبابنا، دول أحبابنا، وهو كان عقرب. ويروى منك كما يروى الثعلب، واحنا للأسف بنتصدق وبعتك حاجات مسرطانة، يجيب لك سرطان، الطماطم بعتها لنا مسرطانة من بره حمرة من جوه صار سرطان. لا إله إلا الله، مرات أبوك بتحبك أنا متهبلت. لا يبقى سنتين وطعنا في الدين. واليهود الآن شوف بيعملوا إيه، وبربوا أولاده بالصغار على إيه، ويحفظوا لهم بما إيه، يخاطبوا المسلمين بما ظاهروا التوقير، وهم يريدون التحقير. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا بدل سمعنا وعصينا، واسمع وانظرنا بدل سمعنا واسمع غير مسمع، ها ولو قالوا راعنا انظرنا بدل راعنا اللي تحتمل رعايه ورعونه، لكان خير لهم واقوم، ها يعني يقولوا كلام لطيف بدل الكلام الشنيع ده، لكان خير لهم واقوم، خير لهم عند الله واعدل واصوب واقوم من القوام والاستقامة. ولكن يقولوها لي عشان يلعنهم ربنا، ولكن لعنهم الله بكفرهم هذا وجحودهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبعث الله عن الهدى وعن الرحمة بسبب الكفر، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا ضعيفا ركيكا لا يعبأ به، إيمان ببعض الكتب وبعض الرسل. فتوعدهم الله بالطمس وإذهاب الحواس، يا أيها الذين أوتوا الكتاب والوحيدة في القرآن آمنوا بما نزلنا القرآن مصدقا لما معكم، مصدق التوراة التي معكم من قبل أن نخلص وجوها فنردها على أدبارها، نطمس الحواس كأنف وعين وحاجب حتى تصير كالأدبار، من قبل أن نشوه عظيم محاسنكم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أو نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت. يعني بيفكرهم بالآباء الذين مسخوا قردة وخنازير أو كانوا قردة والخنازير. أنتوا ولاد مين يعني؟ القردة والخنازير هيخلفوا إيه يعني؟ يا ابن الوز عوام، وأنتوا طالعين لمين؟ ها؟ هل أبوكم شر من ذلك؟ شر منكم مين؟ مسوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هم أبهر. وأنتوا ولاد مين يعني؟ ابن الوز عوام، ابن الخنزير يعمل إيه؟ وابن القرد يطلع إيه؟ ها؟ يعني الله العظيم. القرد هيبقى غزال؟ لا إله إلا الله. فربنا قادر على كل شيء، يقدر يمسخكم من قبل ان نطمسها وجوها، او يقدر يلعنكم كما لعن اصحاب السبت ومسخناهم قرده وخنازير، وهو قادر. وكان امر الله مفعولا، فاذا امر بامر نافذ وكائن لا محاله، ولا يستطيع احد ان ايه. فانتم تشركون، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم نقلتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب، ومن يشرك بالله قد افترى اسما عظيما، اختلق اسما عظيما. ها، يبقى الآية دي وضحت أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله، إن شاء عفعان وإن شاء عقبة، ما لم تكن الكبيرة شركا بالله، ما لم تكن شركا بالله، هكذا قال الطبري. وثم ذكر ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، يهود زكوا أنفسهم، من يزكي؟ الله، بل لا يزكي من يشاء. مع هذا الكفر ومع هذا التحريف للكتاب ومع قولهم راعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يزكون أنفسهم. ألم ترى يا محمد الذين يزكون أنفسهم، ألم يبلغ عندك علم هؤلاء وخبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم؟ نحن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباءه، ويصفون أنفسهم بالتقوى والطاعة و و و ها؟ وألم ترى الذين يزكون أنفسهم، هذا استفهام تعجب من أمرهم للتعجب. ها؟ هؤلاء الأعداء زكوا أنفسهم، قالوا نحن أبناء الله وأحباءه فلا ذنوب لنا. لا، بل أنتم بشر ما خلق. ها، لو انتوا ابناء وحباه صحيح يعذبكوا ازاي؟ وده يرد على مساله ان المسيح ابن الله، يعذبه ازاي لو كان ابنه صحيح يعذبه؟ واذا كان اليهود قتلوه اين كان ابوه؟ اذا كانوا صرموه اين كان ابوه؟ وكيف يبقى ابن اله ويتعذب؟ وربنا ما يكبرش خطايا البشر الا بالتعذيب، وتصل بصلب المسيح صلب ابنه حبيبه. ابناء الله وحباه ازاي؟ فليه ما يعذبكم بذنوبكم؟ هذه تهدم حكايه الايه؟ التبني، حكايه إنه ابن الله. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في موت أبي السائب قالت أم السائب من الصالحين، قال والله إني رسول الله ولا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل يحسبه كذلك. يبقى إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هؤلاء اليهود يزكون أنفسهم ويفتخرون بذلك ويقول نحن أبناء الله وشعب الله المختار، ويزكون أنفسهم وعملوا نفسهم عندهم العلم، وقالوا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. بل الله يزكي من يشاء، فالله يزكي من يشاء لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامض الأمور، فيزكي من ارتضى من عباده أطهار أبرار لا يهود أشرار. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتيلة ونقيرة وقطمير أمور تختص بالإيه؟ بالنواة. ففي فتيل في النواة، هذا اسم فتيل، فالله لا ينقص من أعمالهم بقدر الفتيل هذا. خيط في شق النواة، ها، وهو مثل القلة. والنقير نقرة يخرج منها النواة، جنين النواة. والقطمير ورقة صغيرة كورق السيجارة حول الايه، حول النواة. قطمير ما يملكون من قطمير. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتيل خيط في شق النواة، مثل ضربه الله للقلة، مثل بعد أن قال لا يظلم مثقال ذرة، فهنا قال ولا يظلمون حتى فتيلا، الخيط الذي ايه في شق النواة. تعقيبا فقال سبحانه انظر كيف يفترون على الله الكذب. هذا تعجب من افتراء اليهود، من كذب اليهود. انظر يا محمد كيف يفترون على الله الكذب ويختلقون الكذب على الله بتزكيتهم لأنفسهم، يقول نحن أبناء الله وشعب الله المختار ونحن ونحن. انظر إلى هذا الادعاء بأنهم أبناء الله وحباؤه، كفى بهذا الادعاء إثما مبينا، إثما واضحا لا يحتاج لمفتي، استفت قلبك. كفى بهذا الافتراء ها الإثم المبين والجرم العظيم الواضح. ثم عقب فقال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أيضا استفهام التعجيل، يراد به اليهود نسوا حظا مما ذكروا وأوتوا حظا ومع ذلك يؤمنون بالأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله بالجبت والطاغوت. ثم يقولون الذين كفروا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا، يقولون أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، فيفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله. يفضلون كفار قريش الذين يعبدون الأصنام على أصحاب محمد. طبعا ربنا رد على المسألة دي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، يعني أنتم بعمارتكم للبيت الحرام وبسقاية الحجيج شيء عظيم جدا، لكن مع عبادة صنم لا شيء. لكن لو آمنتم وعبدتم الله مع عمارة البيت لله وسقاية الحجيج تقولوا شيء عظيم جدا، لكن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن يعني مع شرك لا يستوون عند الله، لا يمكن، لا يمكن، لا يستوون، لا يستوون عند الله. أولئك الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم عن الرحمة، ومن يلعن الله من يطرده الله من الرحمة لن ينصره أحد، لن تجد له نصيرا، لن تجد له من ينصره من عذاب الله أو يمنعه من أثار اللعن ومن العذاب العظيم. أم لهم نصيب من الملك، ها أم لهم حظ من الملك. وهذا برضو استفهام إنكاري، ليس لهم من الملك شيء طبعا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون أحد مقدار النقير، لأنهم يعني أبخل خلق الله، ها من بخلهم لا يؤتون الناس ولا يؤتون الناس ولا نقير كمقدار النقر الذي في النواة الذي يخرج منه جنين النخلة. فالنقير مثل للقلة أيضا كالفتيل والقطمير، هي نكتة في ظهر النواة. ثم انتقل إلى خصلة ظميمة أيضا في اليهود، وهو شدة البخل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة وحسدوا أصحابه على الإيمان. يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هنا يقصد بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من النبوة، وهذا فضل يأتي من يشاء بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بأنزل الله بغيا أن ينزل الله فضله على من يشاء من عباده. بئس هذا الصنيع، اشتروا وكفروا بالقرآن الذي نزل على من يشاء من عباده، على محمد صلى الله عليه وسلم، هم قالوا عزيز واحد من بني إسرائيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون المؤمنين على النبوة والنبي محمد على النبوة وختام النبوة. الفضل بيد من؟ بيد الله. العز والتمكين بيد من؟ يحسدون الناس على زيادة العز والتمكين، إن ربنا نزع الملك منهم إلى بني إسماعيل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فنزعوا الملك والنبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، يعني أعطى الله لأسلافكم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزل عليهم الكتاب وأعطيناهم ملكا عظيما وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من لم يتعد من العالمين داود وسليمان لحد عيسى بقى بني اسرائيل شوف كسر. ماذا فعلتم؟ يقتلون الانبياء، استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ماذا فعلتم؟ هذا توبيخ لهؤلاء. قد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. ماذا فعلوا؟ فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه. من اليهود من امن بمحمد قله قليله، عبد الله بن سلام وغيره، ومنهم من لم يؤمن واعرض هم الكسره. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كفى بجهنم سعيرا تستعر عقوبه لهم على كفرهم وعنادهم. طبعا القران لما نزل قال لينذركم به ومن بلغ. فهذا القران ينذر المسلمين ومن بلغه هذا القران. ابو جهل اصبح من امه محمد لانه بلغه القران. شنوده من اصحاب من من امه محمد، امه بلاغ. نتنياهو، اوباما، والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. وفي روايه ثانيه والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا خاطئ الجنه. وفي روايه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا من يابى رسول الله؟ قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. نعم. يبقى ام يحسون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ يحسون النبي محمد على النبوه، على ختام النبوه من بني اسرائيل، من بني اسماعيل ولم يكن من بني اسرائيل. قد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فماذا فعلوا؟ ها؟ فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه. اذا ماذا يستحقون؟ كفى بجهنم سعيرا، كفى بالنار المستعرة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. ثم اخبر سبحانه وتعالى انه عدل الفجرة، ها؟ وعيد وعذاب شديد. فقال ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، يدخلون نارا عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما انشوت الجلود واحترقت احتراقا تاما بدلهم الله جلودا غيرها ليدوم لهم هذا العذاب، فعادوا كما كان. ها؟ ويعني تجلد الجلود. وطبعا في كلام كثير لا نريد الإطالة. إذا أكلت النار الجلود بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعظم أهل النار في النار. طبعا في أحاديث كثيرة في المسألة، حديث أخرجه أحمد في المسند، حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تعقيبا ان الله كان عزيزا حكيما، عزيز لا يمتنع عليه شيء فلا تعقيب، وحكيم لا يعذب الا بعدل، مش عمال على بطال، لا، عزيز مع حكيم او عليم مع حكيم، علم مع حكمه وعزه بحكمه. لا يعذب الا بعدل، وعزيز لا يمتنع عليه شيء. الوجه الاخر يعني بص، الترغيب والترهيب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا مآل السعداء، يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار في جميع الفجاج والأرجاء، زوجات مطهرات من الأخزار والأذى، مطهرات من البول والحيض والنخال والبزاق والمني والولد وإلى آخره. ندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لو في أزواج مطهرة من الأقذار والأذى، وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا دائما لا تنسخه الشمس ولا حر فيه، ظل ظليل. يعني ايه ظل ظليل؟ لما تقف تحت الشجرة يبقى فيه ايه، الورقة بتعمل ظل وفوقها ورقة بتعمل ظل، فظل فوقه ظل ثم ورقة أخرى ظل فوقه ظل، مع الهواء ذهابا وإيابا يبقى ايه، تبقى يعني تهوية ربانية، ظلا ظليلا. بالعكس بقى يحموم وحميم ومع الحماس قطع معاهم، وكلما نبذل ذنوب بدلان جنود غيرها عذاب. العكس، فترغيب وترهيب. الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، اللي جحدوا كلما نبذل ذنوب بدلان جنود غيرها ليذوقوا العذاب، ده كان عذاب حكيما. والذين امنوا وعملوا الصالحات سنطلب جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره ونسكنهم ظلا ظليلا. ظل ظليل وتوصف انه ظليل ليه؟ لا يدخلوا ما يدخل ظل في الدنيا من حر وسموم ورياح لا لا لا. الجنه ان في الجنه لا شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حيث اخرجه البخاري ومسلم. طبعا محزون الناس على ما اتاهم الله من فضله وربها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب تسميه الخاص باسم العام. وكان النبي محمد امه جمعت في كمالات الاولين والاخرين كما قال على ايه؟ ابراهيم ان ابراهيم كان امه. طبعا الذين اوتوا الكتاب يشترون الضلاله هذا استعاره ليذوقوا العذاب. العذاب لا يذاق الذوق باللسان لكن بالجلد. فاستعير الى الالم الذي يصيب الانسان فهذا باب استعاره كلام مجازي مش حقيقي يعني اسمه نوع استعاره. يشترون الضلاله استعاره ليذوقوا العذاب استعاره. راعين عليهم بألسنتهم أصل اللي معناها إيه؟ فت الحد فتبقى لي استعير للكلام اللي قصد به غير ظاهره فقال لين بألسنتهم واللي فت الحد فدول كانوا كلام مفتول كلام ملوي كلام إيه؟ لين بألسنتهم فاستعير استعار أيضا يبقى أصل اللي فت الحد واستعير للكلام الذي قصد به غير الظاهر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نطمس وجوها. يا يهود آمنوا بالقرآن قبل أن نطمس الوجوه. مقصود بطمس الوجوه هنا إيه؟ مسخه كأنه إيه يشبه مسخ الوجه بصحيفة مطموسة. فالصحيفة اللي فيها سطور وفيها حروف وتشكيل لا طمست هذه السطور وطمست هذه الإيه؟ الصحيفة. فكذلك طمس الوجه مسخ الوجه تشويه الوجه تشبيه بايه بصحيفة مطموسة طمست السطور والحروف فهكذا طمس الوجه مسخه كمسخ الصحيفة اللي بها كتاب اشفى كتاب يبقى اسمه ايه بقى استعار. طبعا ألم ترى ذكرت في الموضعين استفهام يريد به التعجب. انظر كيف يفترون هذا ايضا تعجب بلفظ الامر. طيب كيف يفترون؟ لا ده هم افتروا ولا يفترون؟ يلون الخطاب بيقيم المضارع مقام الماضي. لماذا؟ يعني متوقع انظر كيف افتروا. لا انظر كيف يفترون. فلون الخطاب واقام المضارع مقام الماضي للدلالة على الاستمرارية. المضارع في الاستمرارية أيضا أم لهم نصيبهم من الملك وإذا لأتون الناس صغيرة أم يحسون الناس على ما أتاهم من فضله. هذا اسمه استفهام للتوبيخ والتقريع. يبقى استفهم لا وربنا مش بيستفهم لكن اسمه توبيخ وتقريع. أيضا فإذا لأتون الناس نقيرة عرض بشدة البخل الذي لو لا نصبنا الملك لقتلنا الناس نقيرا بشدة بخله. والبخل يمنعه عن الناس يقولون ما أتاهم الله من فضله لكن كان ده هو بيخلين عن نفسهم اللي هو الشح بقى من هو شح نفسه. فقال سبحانه وتعالى فإذا لقتلنا الناس نقيرا هذا إيه إشارة إلى شدة البخل. كلمة وجوه وأدبار وأمنوا وكفروا هذا اسمه محسنات بديعية نحة طباق. ها يعني نقول ايه يا أولاد الأوسكار أمنوا ما نزلنا مصدقا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طب ايه الوجوه والأدبار ضد بعض يبقى اسمه طباق. يقول لك آمنوا وكفروا ذكروا بآياتنا وبعدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى ده اسمه ايه؟ فضاء. ايضا نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. نلعنهم كما لعنا يبقى الايه؟ او نلعنهم كما لعنا ده اسمه جناس اشتقاق محسنات بديعيه بس الجنس مشتق من الجنس، يعني مش جناس تاني يعني، لكن اسمه جناس اشتقاق. ايضا لا يؤتون الناس نقيرا، يؤتون واتاهم، وظلا ظليلا، هذا اسمه جناس اشتقاق، يقول كلمه وايه ها. نعم، محسنات بديعيه. لا يوجد جناس تام في القران غير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون الملابس غير ساعه. ايضا الاطناب في المواضع والحذف في المواضع هذا من البلاغه، يعني يوجز في اماكن للاهتمام بالمساله، ويحذف في بعض المواضع، وهو بلدان احسانا وبذي القربى واليتامى، او احسانا بذي القربى واحسانا باليتامى واحسانا بالمساكين وهم ملكت ايمانكم، هذا حذف. فالحذف في بلاغه والايه والاطناب بلاغه، والايجاز ايضا بلاغه. كنت عايز لو في وقت 5 دقايق بس نفهم يعني ايه الحذف من البلاغ، ممكن ولا ما عندكوش وقت؟ ممكن. طيب اكتبوا معايا كده، محمد كالاسد في الشجاعه، هذا اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ تشبيه. ليه؟ في اركان التشبيه، مشبه محمد مشبه به الاسد، هذا التشبيه، الكاف في الشجاعه وجه الشبه. بقول لك خلي بالك ما تبقاش عبيط، ده في الشجاعه بس، محمد كالاسد في الشجاعه بس. لكن لو انت راجل بليغ بقى بتفهم، اعمل لك تشبيه بليغ. ايه تشبيه بليغ؟ هو تشبيه محذوف منه الاداه وجه الشبه، اقول ايه محمد اسد. اللي مش فاهم يقول لك هو محمد اسد بقى اسد امتى؟ اتسقط امتى اسد؟ لكن اللي بيفهم يقول لك اه ده خلي بالك هو يقصد محمد كالاسد في الشجاعه. فده تشبيه بليغ لان لا يفهمه الا بليغ، هذه واحده. ثانيا لما حذف الاداه وجه الشبه اعطى البلاغ. كيف يعني؟ لما يقول لك محمد كالاسد في الشجاعه بيقول لك افهم ما تروحش بعيد في الشجاعه بس. لكن قال لك محمد اسد انت تفهم بقى، لو بتفهم في البلاغه يعني الحذف في البلاغه كيف؟ يبقى محمد كالاسد في الشجاعه وفي القوه وفي الصوت العالي، وكالاسد الاسد لما يدخل الغابه كل الارانب تدخل الجحور، ومحمد لما يجي كل الناس تقفل الباب الشبابيك مثلا يعني. يبقى ده ايه البلاغه هنا؟ ايه الحذف ده؟ بلاغه. مفهوم؟ اوضح المساله دي في مساله تانية. مثلا ايه سوره غافر، ها لمن الملك اليوم؟ واحد يقول ايه الملك اليوم واحد القاء. يا عم الحاج افهم، الحذف بلاغه. لمن الملك اليوم ده استفهام، الجواب فين؟ لله الواحد القهار. الله، لله الواحد القهار ايه؟ الملك والعظمه والكبرياء وي وي وي، مفتوح على البحر. الحذف بلاغه، انت قفلتها على الملك ليه؟ هي مفتوحه انت بتقفلها ليه يا عم؟ ما اللي ما فاهمش بلاغه يا جماعه، من جهل شيئا عداه، من جهل شيئا ايه؟ اكتبوا الكلام ده. وجهل الجهل ليس حجه يا جماعة، الجاهل يحس بالعالم لأنه كان كاهلا، أما الجاهل لا يحس بالعالم لأنه لم يكن عالما. مش عاجبكم الكلام؟ طيب يبقى تشبيه البليغ هو إيه؟ هو تشبيه محذوف منه الأداة ووجه الشبه. خلاص؟ طيب إيه رأيكم لو نحذف كمان أحد ركني التشبيه؟ كمان؟ ودي تبقى بلاغة برضه. كيف يعني؟ وما يستوي الأعمى والبصير، معنى إيه؟ حد يقول لي. هو شبه الكافر كالأعمى في تخبطه، وشبه المؤمن كالبصير في هديه. خد الأولاني، ما يستوي الأعمى والبصير، يعني المؤمن يستوي مع الكافر، معقول؟ فشبه الكافر كالأعمى في تخبطه، اكتبوها الكلمة دي. فين هي وفين هو الكافر؟ مش موجود. فين الأداة التشبيه؟ مش موجود. فين وجه الشبه؟ مش موجود. ده جاب الأعمى بس. هذا الحذف من البلاغة. يبقى تاني التشبيه مشبه ومشبه به وأداة التشبيه وجه الشبه. لما حذفت أداة ووجه الشبه سماها تشبيه بليغ، محمد أسد. لما حذف كمان أحد ركني التشبيه مشبه ومشبه به بقى اسمه استعارة. اسمه إيه بقى؟ استعارة. وما يستوي الأعمى والبصير اسمه استعارة تصريحية. طيب مثال الاستعارة النقدية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء، والماء بيضا، شبه الماء كالإنسان في طغيانه. فين التشبيه؟ مش موجود. فين وجه الشبه؟ مش موجود. فين الانسان؟ مش موجود. ها يبقى ده اسمه ايه بقى؟ تشبيه. ده اسمه استعاره مكنيه. استعاره ايه؟ جدارا يريد ان ينقض فاقامه. الجدار يريد ان ينقض له اراده. الله العظيم. شبه الجدار كالانسان في ارادته. فين ده اسمه استعاره مكنيه. فلما حس عيسى منهم الكفر، والكفر بيتحس، ها ليذوقوا العذاب زي ما كان سمحت سمحت. اذا كل ما تحذف كل ما تبين اكتر. اسمه ايه بقى القاعده دي؟ اكتبوها بقى. ها الابهام غايه في البيان. الابهام ايه؟ غايه في البيان. يعني ايه؟ كل ما تبهم اكتر كل ما تبين اكتر. ده ايه الكلام ده؟ لما ابهم الموت خلاك تنتظر كل لحظه. لو قال لك انت هتموت بعد 100 سنه مثلا، تلعب بذهنك ال 100 سنه ويمكن تيجي ال 100 سنه وما تدراش بنفسك. ازاي؟ سيدنا ادم تطوع وتبرع ب 40 سنه لداوود، لما جه يقبض روحه قال له لسه فاضل 40 سنه، قال له نسيت يا ادم، نسى ادم فنست امته. مفهوم؟ اذا ابهام الموت خلاك تنتظر كل لحظه، الابهام غايه في البيان. ابهام ليله القدر خلاك تستناها كل الليل. ابهام شجره الزقوم قال طلعوها كانه رؤوس الشياطين. يقول لك بيشبه مجهول بمجهول، وحد شاف الزقوم؟ وحد شاف راس الشيطان؟ المفروض يقول طلعوها كانه اسد مثلا. يشبه مجهول بمعلوم، يقول له ما بتفهمش. لما يشبهها بمعلوم انت تستقبح الاسد، انا يا اخي استحسن في وقت نستحسن اسد ونستقبحه. العلماء الناس تختلف الاذواق الانواع البلاد، كل بلد لها سلم. في ناس بتاكل عيش بضرب الاسد. اذا ويريد ان يقبح شجره الزقوم فابهمها لتبحث عن كل قبيح، تقول لا لسه ما جاتش. وذلك لما نيجي نقول لرسامين العالم تعالى ارسموا لنا شجره الزقوم، هي زي ايه؟ زي راس الشيطان، مش زي الاسد. مين هيجيب بقى ياخد الجايزه؟ اللي يجيب اكثر صور قبح. فالابهام هنا غايه في البيان على كل الاوقات وكل الازمان وكل العقول وكل المفاهيم وكل يعني الناس. القبح هيزيد مع الابهام، مش هيزيد مع الايه؟ مع البيان. اذا الابهام غايه في البيان. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، بوربتم جزاكم الله خيرا. نفسه بقى تخشوا مع المشيماء زدني علما، توريكم تفرغوا الشرايط ازاي. في الشريط ده تفرغوه وتعيدوه بطريقتكم باسلوبكم، وتقولوا اخطات في كذا واصبت في كذا. ربما انا اخطات وما اخطات، ونتعلم كلنا على باب العلم طلاب. يعني المره الجايه واحد منكم يشرح الدرس او يشرح هذا الشريط يقول لا اخطات في كذا اصبت في كذا، انا بحثت وجدت ان هذا خطا لكذا وكذا. يعني اعترض، لكن اعترض بادب وبعلم، لنتعلم. نريد ان نتعلم، نريد ان نربي اساتذه، نخرج ائمه. انا اريد اجعلنا من المتقين، لا للمتقين اماما. ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا. نريد همه عاليه، نريد ايه؟ وتجمعوا نعمل لكم دوره متون، تحفه جزريه شطبيه طيبه در، لكن بشرط اريد اساتذه. يعني واحده تقرا المات، واحده تشرح المات، وانا اعلق على المات، وكلنا نتعلم وكلنا على باب العلم طلاب. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اخرجوا بقى الى سكايبي لتقرأوا القرآن. بوركتم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي تعليق، اي سؤال، اي انا اتقبل، يعني نحن نقبل اي تعليق او اي نصيحة. خير الناس من اهدى الي عيوبي، انا كل عيوب. اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، كما قال سيدنا ابو بكر. السلام عليكم. بعد كده بقى يرتب يا استاذه مشيماء ان نبتدي الاول بالربع يقراه مثلا الحصري عبد الباسط منشاوي، وبعدين او واحد من الاحباب يعني يقرا. ها لا يا عم انا سيرس الليالي انا جيها بكره لو عايز اجي لك، ايه المشكله؟ بكره اكون عندك قول لي. ما انا رحت الاربع اللي فات سيرس وقعدت اخبط على التليفونات محدش بيرد عليا، وانتوا الكلام خدوه بصوت لغلبوكم ولا ايه؟